أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية. لا نزال نقرأ في مقدمة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، أي كل امرئ مهما كان مستواه العلمي يجب عليه أن يؤمن إيمانا عاما، أن يقول كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، كل ما نهى عنه حق وأؤمن به، وكل ما أمر به حق وأؤمن به، هذا إيمان عام. لكن حقيقة نقول فيما يتعلق بالتوحيد، ينبغي على كل امرئ أن يجتهد ما استطاع أن يتفقه على بالتوحيد على وجه التفصيل. لماذا؟ لكي يجتنب الشرك ومزالقه، لكي يجتنب ضروب الكفر، إذ أن الشيطان والعياذ بالله في كل يوم يحدث لنا نوعا من أنواع الشرك، ويبتدع لنا آلهة جديدة تعبد من دون الله. وبالتالي المرء إذا لم يتفقه بالتوحيد على وجه التفصيل وعلى وجه الدقة، قد تفوته أو قد لا يتنبه لمثل هذه الآلهة، وقد يقع في عبادتها أو يقع في تحسينها وهو لا يدري، وهو لا يدري. لذلك حقيقة نقول ينبغي عليه أن يتفقه بالتوحيد على وجه التفصيل، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الشرك يا أخوانا دقيق جدا، الشرك دقيق جدا جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أدق من جديد النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إذا كيف نتفاداه؟ سبحان الله، إذا كان بهذه الدقة كيف نتفاداه؟ كيف نتفادى الشرك؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. سبحان الله، يعني أي أن هناك ممكن أن يمر عليك شركا وأنت لا تتنبه له ولا تعلمه. لذلك هذا يستدعي منك أن تتفقه بالتوحيد على وجه التفصيل، على وجه التفصيل، حتى كما قلنا لكم، لأن يعني التوحيد هو مطلب من مطالب النجاة، وأما الوقوع في الشرك والعياذ بالله يعني يهلك صاحبه، فهي القضية ليست قضية يعني يمكن التساهل بها. ثم يقول الشارح: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فرض على الكفاية حتى لا تندرس هذه التعاليم، تعاليم الإسلام. لا بد من أن ينهض من الأمة من يقوم بدراسة الإسلام على وجه التفصيل في مجال الفقه، في مجال التفسير، في مجال في كل فروع الإسلام. لا بد من أن يظهر في الأمة يعني علماء ومجتهدون يلموا بجميع تفاصيل الدين، لكي يكفو الأمة ويجيب الأمة عن حاجياتها فيما تسأل عنها من شؤون دينها. الفضل الكفائي هو إذا قام به نفر أو مجموعة أدت بالواجب وكفت، سقط الفرض عن البقية. لكن حقيقة نحن الآن لو نظرنا إلى الأمة نجد أن الأمة بحاجة لأن يعني تنفر لطلب العلم. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا نقص، يوجد عندنا نقص في طلب العلم ونقص في العلماء العاملين. لذلك حقيقة يعني تذهب إلى مصر من الأمصار، دولة من الدول لا تكاد تجد فيها عالما يصدع بالحق، وبالتالي هناك نقص شديد في هذا. ولا بد للأمة، لا بد للآباء من أن ينفروا ويشجعوا أبنائهم لطلب العلم وللتخصص في مسائل العلوم الإسلامية ليسدوا هذا النقص. ثم يقول ابن أبي العز: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم. لا شك أن القادر يجب على عليهم ما لا يجب على العاجز، فبحسب قدرة المرء القادر على الحفظ يجب عليهم ما لا يجب على الذي لا يستطيع أن يحفظ. ليس كل الناس قادرين على أن يحفظوا جيدا ويتقنوا الحفظ. هناك من يمن الله عليه بنعمة الحفظ وقوة الحفظ، وهناك من لا يستطيع أن يحفظ. وهذا ورد أن من الصحابة كان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فكان يدله على البديل. فالقادر يجب عليه ما لا يجب على دونه أو على العاجز. وقال: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. وحاجتهم يعني أنك بحسب الحاجة، أي أنك يا عبد الله إذا كنت مثلا تحتاج أي إلى أن تحج، لابد لك من أن تتفقه في فقه الحج. أنت الآن محتاج، أنت مثلا تصلي، لابد لك من أن تتفقه في فقه الطهارة، لأن الصلاة لا تصح بدون طهارة. فهذا فأنت هنا محتاج، تريد أن تزكي. قد يمر عليك 10 سنوات لا تزكي ولا يجب عليك الزكاة، لكن قد ترزق في سنة من السنوات فتملك نصاب الزكاة، حينئذ عليك أن تتفقه بفقه الزكاة، بفقه الزكاة، لأنك محتاج لهذا الفقه حتى تحيي هذه العمل بهذه الفريضة، حتى تحيي العمل بهذه الفريضة. لكن فريضة التوحيد هي معك دائما، هي التي نحن ندرسها. فريضة التوحيد هي معك دائما يا أخي الإسلام، وبالتالي يجب عليك أن يعني تلم بالتوحيد بقدر طاقتك وتستمر في دراسة التوحيد. لا تيأس من دراسة التوحيد. لا يظن أحدكم أنه إن قرأ متنا أو متنين أنه كفى. لا بد من أن يسأل الله التوفيق والسداد ويطلع ويتفقه ويجالس العلماء الصالحين لكي يتفقه منهم. كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول: ظللت أكثر من 30 سنة وأنا أتفقه بلا إله إلا الله، ولا أزال أنني بحاجة إلى مزيد من التفقه بهذه الكلمة الطيبة المباركة. تصوروا 30 سنة والشيخ يتفقه بتوحيد بلا إله إلا الله ويقول: لا أزال أنني بحاجة إلى أن أتفقه بهذه الكلمة. قال الشارح: بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمروا به أعيانهم، أي من أحكام خاصة بهم كما بينا من قبل. ثم قال: ولا يجب على العاجز سماع بعض العلم أو فهم دقيقه ما يجب على القادر. قلنا لكم يا أخوانا لأن مدار التكليف حقيقة على الاستطاعة، فالعاجز يسقط عنه التكليف إلى حين رفع العجز، دفع العجز، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. من نعم الله على عباده أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون وما يقدرون عليه، فبحسب الاستطاعة. فإذا وجدت الاستطاعة وجد التكليف، انكفت الاستطاعة وحصل العجز رفع التكليف إلى حين تحقق الاستطاعة. لكن العاجز لا ينبغي أن يستسلم لعجزه ويقول أنا معذور عاجز، لا بد من أن يجتهد لدفع العجز عن نفسه، لا بد من أن يجتهد لدفع العجز عن نفسه حتى يصبح قادرا ولكي يقوم بالواجبات على أسن وجه. ثم قال الشارح، نحن عندما نقول الشارح أخواننا تذكروا أننا نريد ابن أبي العز الحنفي، عندما نقول الماتن أي المراد به الصحاوي. قال الشارح: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لا يسمعها. هنا في مسألة أن الحجة الشرعية يعني تقع على صاحبها بالسمع، لا بد أن الحجة التي تلزم العبد هو السمع، سمع النص الشرعي حينئذ يجب عليه أن يعمل. لم يصله النص الشرعي مع بذل الجهد على سماعه وعلى الوصول إليه، فالخطاب حينئذ لا يلزمه. والسنة قد دلت على ذلك بصورة صريحة وواضحة. كما في الحديث: ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا وهو من أهل النار، إلا وهو من أهل النار. تبدو كيف علق الوعيد على السمع. ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا. مفهوم المخالفة إذا لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بدعوته فهذا له حكم آخر، له حكم آخر يعني سنبينه فيما بعد إن شاء الله. كذلك في الحديث الآخر عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، تصوروا أهداه خمر، يعني هذا لا شك أنه كان مستحلا للخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ يعني أنت لا تعرف، لم تسمع الخطاب أن الله قد حرم الخمر؟ فساره أحد الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فالآخر لا يعرف أيضا أن بيعها كذلك حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي حرم سرها حرم بيعها. فما كان من هذا الصحابي الجليل إلا فتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما من خمر سمعا وطاعة لله ولرسوله. أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنس، لأنه أدرك أن هذا الرجل لم يسمع الخطاب بعد، لم يسمع أن الخمر محرمة، وأظن أنه يفعل شيئا حسنا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحاوية الخمر وهذا شيء هدية تهادوا، لكنه كونه لم يسمع لم يعنفه. بينما أنظر في المقابل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد ولم يقيل عثرة المخالف بعد أن سمع، كما في أحد الغزوات عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه صلى الله عليه وسلم. بلال أمر بالنادي كل يأتي بالغنائم، من معه يأتي أمام ليخمسه ويقسمه صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر منصوف، يعني بعد أن سمع الخطاب، ومفهوم الحديث أنه قد تأخر عما ينبغي، وربما هناك سمع وعيدا الذي يعني يغل الغنائم فتردد وخاف، فأتى بما كان معه من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، خذه. فقال: أسمعت بلالا ينادي؟ ثلاثا يقول له: أسمعت بلالا ينادي؟ يعني لماذا تأخر؟ ألم تسمع خطاب بلال؟ أسمعت بلالا ينادي؟ قال: نعم. الرجل اعترف، قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر الرجل، أخذ يعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك، قل أنت الذي تجيء به يوم القيامة. أرأيتم يا أخواننا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره، لأنه سمع الخطاب، قال: ما سمعت خطاب بلال؟ ما سمعت نداء بلال؟ قال: سمعت. قال: قل أنت تأتي به يوم، ما أخذه منك الآن، يوم القيامة تحمله على عاتقك وتأتي به يوم القيامة. الشاهد أن هنا الذي نريد أن ندلل عليه أن الخطاب يلزم صاحبه بعد السمع. ثم قال الماثل: ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. قلنا لأن يعني وضعهم لا يتناسب مع الجهل، الحاكم ينبغي أن يكون عالما، القاضي الذي يقضي والذي يفتي كذا لابد من أن يكون عالما. لذلك القضاة ثلاث: اثنان في النار وواحد في الجنة، أحدهم يعرف الحق ثم يقضي بخلافه، والثاني يقضي عن جهل لا يعذر لأنه استشرف مكانا لا يليق إلا بالعالم، وبالتالي لو استشرف إليه وهو جاهل لا يعذر. القاضي المفتي لو استشرف موضع الإفتاء أو استشرف موضع القضاء وإلى آخره وهو جاهل يعلم من نفسه الجهل هذا لا يعذر، لأنه يعلم من نفسه أنه جاهل، وبالتالي لو وقع بأي خطأ لا يعذر. إذا قال ليس صلمه في النار حتى لو كان جاهلا، ما الذي جعلك أن تقحم نفسك هذا الموضع؟ أنت غير مكلف بأن تستشرف مواطن الإفتاء والقضاء وإلى آخره، لابد أن يكون عندك الإلمام الذي يمكنك من أن تستشرف مثل هذه المراتب والمواضع. ثم يقول الشارح: وعامة من ضل في هذا الباب، أي باب طلب العلم وما يجب عليه وما لا يجب، أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو للتفريط، لأن حقيقة وبخاصة في زماننا يعني لو تأملنا حال كثير من الناس سبب يعني جهلهم بدين الله، سبب جهلهم بالأحكام الشرعية بالنصوص الشرعية أو الأعراض والتفريط، ليس لأن العلم لا يصلهم أو هم لا يستطيعون أن يصلوا العلم. وبالتالي ساحة الأعذار، نحن لا نقول الأعذار منفية مطلقا، لا، إنما نقول ساحة الأعذار بحقهم تضيق. لماذا؟ لأن كل شيء سهل، كل شيء أصبح الآن سهلا يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة فشو القلم، فشو القلم، هذا الذي نحن فيه هو فشو القلم. الآن لا تعرف كيف تكتب بالإنترنت على الأوراق، في كل يوم يطبع آلاف الكتب، فشو القلم، وسائل الإعلام كلها، لكن في تفريط، انشغال بالدنيا، انشغال بالدنيا، وهذا لا يعذر لو وقع بالجهل بسبب التفريط وبسبب الأعراض، فهذا الجهل لا يعذر. الجهل الذي يعذر هو الجهل الذي يوقع صاحبه في العجز، بحيث أنه لا يستطيع أن يطلب العلم ولا العلم يصله، لا هو يصل العلم ولا العلم يصله، فهذا يعذر. أما إن كان العلم يحيط به، العلم يحيط به ثم هو يعرض عنه، فالله يعرض عنه، وهذا وإن وقع في الجهل لا يعرض. لماذا؟ لأن العلم مبذول له. نقول لهم تعالوا هاي العلم موجود، فضلوا يا أخوانا اسمعوا، قال الله قال رسول الله، لا دعني أنا الآن مشغول في دنياي وغيرها. ليس هؤلاء الذين يقعون في الكفر والعياذ بالله بانشغالهم بالدنيا لا يعرضهم، كما قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فعلل كفرهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، قدموا الحياة الدنيا على الانشغال بطلب العلم. فلذلك أقول من فوت العلم الواجب، من فوت العلم الواجب بسبب انشغال بالدنيا لا يعذر، بسبب أعراضه لا يعذر، كما قال تعالى فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري لأي غرض، لأي غرض، الانشغال بالدنيا للكبر الكذا، المهم أعرض، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنساها. فالإعراض لا شك أن يعني من يعرض عن العلم لا يعذر بالجهل لو وقع بالجهل بسبب إعراضه. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية الآنفة الذكر. ثم قال الشارح ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. أي لا بد لمن يتدين ويعبد الله أن يعبد الله وفق ما شرع، لا بد من أن يدخل دين الإسلام، إن الدين عند الله والإسلام، فمن دخل الإسلام كذلك لا يقبل منه أن يتدين وأن يتعبد إلا بما أمر الله وشرع الله أو سن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروط صحة العبادة يعني حتى أحد الأعمال يا أخواننا لا بد من أن يتحقق فيها، يعني يتحقق في هذا العمل شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. فإن كان العمل غير خالص لله عز وجل فالعمل والعبادة لا تقبل. الشرط الثاني أن يكون وفق الشرع، وفق السنة، تتحقق فيه صفة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعبد مخلصا لكن لم تتحقق فيه صفة المتابعة وصفة الموافقة للشرع فعبادته لا تقبل، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالعمل الصالح هو موافق للسنة الذي تتحقق فيه صفة المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو شرط الإخلاص، شرط الإخلاص. كذلك قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أهل العلم أي أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. وهذا أمر يعني معلوم من ديننا بالضرورة ولله الحمد، يعني أردنا أن ننبه له لأنه لا بد من أن تحقق في عبادتك هذين الوقتين يا عبد الله. هناك شرط آخر هو يعتبر صرف لمجموع الأعمال ليس لعمل، يعتبر صرف لكل عمل تقولي، هو الكفر بالطاغوت والانتفاء من الشرك، الابتعاد عن الشرك، البراء من الشرك والمشركين. مثلا من حقق الإخلاص والمتابعة في عمل من الأعمال لكنه لم يأتي بشرط آخر وهو البراء من الشرك، كما ذكرنا لكم الشرك يحبط العمل ويعني يمنع صاحبه من الانتفاع. حقيقة هذان الشرطان ينبغي أن نراعيهما في كل أعمالنا التعبدية، ليس فقط في قضية الصلاة والصوم والحج والزكاة، فلا بد من أن نراعي ذلك في جميع أحوالنا. حتى في ذلك الجهاد والقتال يا أخواننا، لا بد من أن يكون يعني جهاد المجاهد وفق شرع الله وفق أمر الله، لا يحق له أن يتصرف يعني بخلاف الشرع أو يتجاوز الأحكام الشرعية. فالمجاهد ليس كأي مقاتل يقاتل وفق هواه ووفق شهوته ووفق، لا، هنا المجاهد مقيد بأحكام الشرع. يحضرني أثر أخرجه ابن أبي وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، قال: جاء رجل إلى حذيفة من اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد عند أبي حذيفة، وقال: أرأيت رجل، هذا يسأل، قال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ غضبا لله أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى فورا أجابه، قال: هو في الجنة، انتهى السؤال، ضرب بسيفه غضبا لله، قال: أفي الجنة؟ أبو موسى قال: هو في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، يعني افهم منه وأفهمه ما تريد أن تقوله، لا تتسرع في الإجابة. سبحان الله. فقال أبو موسى الأشعري: أعد سؤالك. فأعاد عليه السؤال ثانية: رجل، رأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ أبو موسى مباشرة قال: لا، هو في الجنة. سبحان الله. فعاد مرة ثانية حذيفة بن اليمان، قال له: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، لا تستعجل في الإجابة، لا تستعجل في الإجابة، استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. قال: سبحان الله. أعد ثالثة، فعاد ثالثة نفس الكلام، وعاد أبو موسى الأشعري نفس الإجابة، فقال له حذيفة: والله لا تستفهم، يعني أنت ما حتفهم منه ولا حتفهمه. ثم قال لهذا الرجل: تعال، صاحبك الذي تسأل عنه أنه يضرب ضرب بسيفه في سبيل، هل غضبا لله، هل على ضرب بسيفه غضبا لله على السنة والحق أم على البدعة والهوى؟ رأيتم حذيفة؟ حذيفة تنبه، كان عنده فقه زائد رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: هذا صاحبك الذي تسأل عنه رجل ضرب غضبا لله على السنة على السنة والحق أم على البدعة والهوى؟ فإن كان على السنة والحق فهو في الجنة، وإن كان على البدعة والهوى فهو في النار، حتى لو كان غضبا لله. ثم يقول حذيفة: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا، أكثر من كذا وكذا. أن هناك من ينسب لهذه الأمة من يقاتل تحت هذه الراية غضبا لله ويظن أنه غاضب لله، لكن على الهوى وعلى البدعة، قتال الخوارج الغلاة والعياذ بالله، وكذلك قتال الروافض، يظنون أنهم يقاتلون غضبا لله لكن على الهوى وعلى البدعة وعلى الشرك وعلى الأهواء وعبادة المخلوق والقبور وأئمتهم. فلا يكفي أن يتحقق عندهم وصف الإخلاص أو وصف الغضب له، وبالتالي لا بد من أن يكون الإخلاص وأن يكون كذلك موافقا للحق والسنة. ثم قال الشارح: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد من أوصاف من تلقاء أنفسهم وبغير عين من عقولهم، خاضوا في ذات الله بل أهل الكلام والفلسفة خاضوا. فالله عز وجل ينزه نفسه عن أوصاف أما وصفوه به، لأنهم خاضوا في الله بدون علم وعن جهل، واعتمدوا على أهوائهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. لذلك الله عز وجل تبرأ مما يصفهم به وأثبت لنفسه ما وصفه به المرسلون، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه الخالق وبرأ نفسه الخالق عما يصفه به هؤلاء الناس، وسلام على المرسلين، لأن الأنبياء لا يصفون الله إلا بوحي وبعلم. وبالتالي يا عبد الله، إن أردت أن تتكلم عن الذات الإلهية عليك أن تلتمس علم وهدي الأنبياء وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يقول الشارح فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين سلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، فلله الحمد والمنة. ثم قال الشارح ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من هدي ودين خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول والآخرة ويقتضي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون. هنا أشار الشارح إلى حفظ القرون الأولى، وأن هي القرون الخيرة المباركة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يشفي الكذب، والعياذ بالله، ثم يشفي الكذب ثم تضيع الأمانة حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في بني فلان في قبيلة فلان رجل أمين، ونسأل الله السلام والعفو. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ويدخل في قوله تعالى ومن اتبعني الصحابة دخولا صريحا كليا، فالذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكل من تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بمنهجه وفهم الصحابة في رضوان الله تعالى عليهم. هذا الرعيل لا شك أنه هو الرعيل المصطفى الجيل الفريد، لا بد من أن نلتمس فهمه للكتاب والسنة. لذلك قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الجيل الرعيل الأول بطائفة من الأحاديث، وكذلك القرآن الكريم. نحن سنأتي على ذكر ذلك، لكن الآن نحن في المقدمة لا ينبغي أن نتوسع أكثر من ذلك، لكن هي مجرد إشارات يعني يشير إليها الشارح. ثم يقول ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. بعد هذه القرون افترقت الأمة وتشكلت فرق الأهواء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال تفترق اليهود إلى 71 فرقة، وتفترق النصارى إلى 72 فرقة، وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. المتابعة الفرقة الناجية ينبغي أن يتحقق فيها المتابعة. انظروا 73 فرقة كلها في النار والعياذ بالله، إلا فرقة واحدة هي التي يتحقق فيها صفة أو وصف المتابعة في هدي وسنة النبي. ما أنا عليه وأصحابي، في رواية أخرى الجماعة، قالوا من هي رفقة الجماعة، ورواية أخرى أي الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي والفهم والالتزام، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه وأصحابه. يقول ثم خلف من بعد خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا تزال هنا لا تزال تفيد الاستمرار، أن هذه الطائفة موجودة، وهذا يا أخواننا من لوازم حفظ الدين. والله عز وجل تكفل بحفظ دينه، إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ومن حفظ الله لدينه أن يحفظ الطائفة التي تحفظ دينه وتنصر دينه وتحمي دينه. فمن فهمنا لقوله تعالى إن نزلنا الذكر وإن له الحافظون أن نوقن ونعلم أن هناك طائفة منصورة ظاهرة تحفظ الدين، لأن الدين لا يمكن أن يحفظ بدون رجال، بدون رجال يحفظونه. ويحمونه ويزودون عنه وينشرونه بين الناس. لذلك قد صح حديث عديدة في هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعته. فهذا الدين منصور بهذه الطائفة المنصورة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. لأن الجهل يغلب على الناس وكذا، لكن الله عز وجل كفل بحفظ هذا الدين، وبالتالي على رأس كل 100 سنة يرسل الله ويبعث الله من هذه الأمة رجالا، رجالا يجددون لها يعني الدين. قد لا يكون هذا المجدد واحدا يا أخوانا، حتى تكون المسألة واضحة، قد لا يكون هذا المجدد واحدا أو 2 أو 3، قد يكون هذا المجدد عبارة عن 20 عن 100 عن 200، عالم أو عالم وعامل. هناك من يجدد في جانب الجهاد، هناك من يجدد في جانب الفقه، هناك من يجدد في جانب العقيدة والتوحيد، هناك من يجدد في جانب التفسير. قد يكون لكل اختصاص أهله الذين يجددون الدين. فلا يفهم من النص أن المجدد شخص واحد هو الذي يجدد مجموعة الدين، قد يكون شخصا وقد يكون أشخاصا عدة. حقيقة أنا بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية أعتبره مجدد، مجدد جميع فروع ومسائل الدين وجوانبه، مجدد لكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. نسأل الله تعالى أن يرحمه ويرحم علمائنا العاملين. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين. هنا بقى أراد أن يشير للماتن. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الصحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و100 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هنا أراد أن يقول ابن أبي العز أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وبنفس الوقت عقيدة الإمام أبي حنيفة وتلامذته. وبالتالي يا أيها الأحناف، يعني هنا أكثر الأحناف هم يعني الأشاعرة والماتوريدية تجدهم من أحناف من أتباع المذهب الحنفي، يعني اذهب للباكستان وتركيا كل الواقع في المذهب الحنفي، لكن بنفس الوقت تجدهم على قول الأشاعرة في الصفات، وكذلك قولهم في الإيمان. فهنا يريد أن يقول لهم: أنتم ما دمتم تتبعون الإمام أبي حنيفة في مسائل الفقه، فينبغي عليكم أن تتبعونه في العقيدة، هذه عقيدته. لماذا تتبعونه في الفقه وفي الطهارة وفي الأمور الأخرى ثم تخالفونه في العقيدة والتوحيد؟ هذا الذي يريده ابن أبي العز من هذه اللفتة، لأن يبدو وهذا صحيحا أن مخالفين في مسائل الصفات ومسائل الكلامية، وللأسف كلهم يتبعون بهذا المذهب. يريد أن يقول لهم: الإمام أبو حنيفة بريء منكم، تلامذته الكبار بريئون منكم، وبالتالي أنتم بريئون من مذهب أبي حنيفة إلا إذا اتبعتم عقيدته، فهذه هي عقيدته. ثم قال الشارح: وكلما بعد العهد ظهرت البدع، لأنه بعد العهد عن العلم، عن القرون الأولى، عن المصادر العلم. كلما يعني ابتعد الناس عن العلم وعن زمانه زاد الجهل انكثرت البدع والعياذ بالله، وكثر التحريف، التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. هناك فرق بين التأويل يا أخوانا والتحريف، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. التحريف هو أن تصرف النص الشرعي عن مراد الله ورسوله من هذا النص، والتأويل أن تفهم النص وتفسر النص وفق مراد الله ورسوله. هناك يعني يقول هناك بعض أهل العلم التأويل يقال: التأويل في حقيقته ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، حقيقة ما يؤول إليه الكلام، حقيقة ما يؤول الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. والثاني يراد بلفظ التأويل التفسير، يعني كثير من أهل العلم يقولون التأويل التفسير، وقول آخر يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ودلالته الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك بدليل مرجوح منفصل يحتمل ذلك. وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، يعني صرف اللفظ عن ظاهره ودلالته الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك بدليل مرجوح منفصل يحتمل ذلك. مثلا الاستواء، هناك دليل منفصل لغوي مرجوح، قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. فأول المعنى الظاهر للآية الاستواء بمعنى العلو، استوى على عرشه، على عرشه سبحانه وتعالى. واتجهوا إلى القرينة الأخرى هي القرينة اللغوية، قالوا استوى بمعنى استولى، قالوا هذا تأويل. لكن هذا تأويل في عرف المتكلمين والمتأخرين ممن خاضوا في علم الكلام، لكن هو حقيقة عند السلف ليس تأويلا وإنما هو تحريف. هناك تحريف الزنادقة والعياذ بالله، تحريف الزنادقة يحرفون الكلام عن موضعه، يعني تحريف لا تقبله قواعد الشريعة ولا تقبله قواعد اللغة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قال الروافض النبأ العظيم هو علي بن أبي طالب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا التأويل لا تقبله لغة، لا تقبله قواعد الشريعة ولا تقبله قواعد اللغة، فهذا تحريف أهل الزندقة. وهذه مسائل سنأتي عليها بشيء من التفصيل إن شاء الله. نحن نريد أن ننتهي من مقدمة ابن أهل العز الحنفي، لكن حقيقة يعني في بعض اللفتات يعني جميلة، لا نريد أن تضيع هكذا يعني بسرعة. قال السارح: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة. فهو عندما قال وأشار أن البدع انتشرت والأهواء يعني انتشرت وساد الجهل وساد في البدع بعد أصول العلم، فقال في هذه الأزمان يحتاج المؤمنين بعد إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وبخاصة يا أخوانا ما يتعلق والعياذ بالله بأسماء الله تعالى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. فأخاض الناس في هذا العلم الجليل بناء على عقولهم وأهوائهم بعيدا عن النص الشرعي، فضلوا وأضلوا. كذلك الآن هذا الشغب لا يقف عند هذا المستوى. الآن في زماننا ما أكثر شبه، كل يوم نفاجأ بشبهة، خوضهم في الإيمان وجنس العمل وولا، فكل هذه الشبه التي تشوف على الناس. فأحيانا نجد أنفسنا مضطرين للتفصيل وللتوضيح، لأن حتى الناس لا يتشوشوا، حتى الناس لا يتشوشوا، لأنه يبدو هذا حبل يعني جرار، يعني أهل البدع والأهواء لم ينقطع حبلهم، لم ينقطع حبلهم، فيعني حبلهم يعني قديم، وبالتالي الخلف تبع لسلفهم، أقوال المعتزلة وأقوال المرجئة أو الجهمية، وللأسف الآن يجددون هذه الشبه في زماننا. فبالتالي لا بد من يعني وجود من يرد على هذه الشبه، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المفسدين. الاجتماع يا أخوانا، الاجتماع والجلوس مجالسة أهل الأهواء، ذلك القرآن والسنة كما ذكرنا نهى عن مجالسة أهل الباطل والسماع إليهم، لأنه هذا يؤذي. أنت إذنك لا تسمح لها أن تدخل منها أي كلمة بذيئة، كما لا تسمح، انتبهوا معي جيدا، كما لا تسمح لبطنك أن تدخل إليه أي شيء، طعام فاسد خربان سيء، أي شيء لا تسمح. لا أنت كما تنتقي لمعدة الطعام الطيب النظيف الحلال الكذا الكذا الكذا لكي تسلم صحتك ويسلم جسدك، كذلك انتبه على مصادر ووسائل التلقي يا أخواننا، وسائل التلقي الأذن، العين، الفؤاد، لا تسمح أن يتسرب، لا تسمح أن يتسرب من خلال هذه الوسائل أي شيء يؤذيك في دينك، في إيمانك، في إيمانك، في عقيدتك. ليس كل ما يقال أنا أسمعه، لأن لا شك أي عبارة سيئة تعكر مزاجك وتغر، لأن هذه لها دلالة. العبارة التي تسمعها صورة يا أخوانا، صورة كذلك الذي تراه صورة فينطبع في الذهن وفي القلب، وربما يسوس عليك ساعة ساعتين ثلاث لم تعد تعرف كيف تجيب وكيف تفهم، وقد يتأثر دينك وإلى آخره، وقد يتعكر مزاجك، وبالتالي لا تسمح أن ندخل من أذنك أي شيء، الزبالة، الربش، الأوساخ، لا تسمح إلا أن يدخل الكلام النافع، كلام الإيمان. كما ذكرنا لكم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أي وما ماثله من الطاعات والعبادات التي تقربه الله، أو عالما أو متعلما، وما سوى ذلك فهو كله ملعون يا أخواننا، وما سوى ذلك فهو كله ملعون. لا تسمح لأحد أن يلقيه في قلوبكم عن طريق السمع أو البصر، كما في الحديث إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، هذا مثل الجليس الصالح يعطيك هديك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد ريحة طيبة، يعني كيفما كانت أحواله فلا يأتيك أي ضرر منه، فإما أن تسمع كلمة طيبة، إما أن يهديك حديثا، أو ما أما يهديك نصيحة، فكيف كيفما كانت أحواله. هذا الجليس الصالح مثله مثل بائع المسك، بينما من مثل جليس السوء ناسخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة والعياذ بالله، فإما يعني إما أن يحرقك ويحرق دينك، وإما أن تجد منه الريح المنتنة التي يشوش فيها على عقيدتك، على صفاء فكرك وصفاء دينك. فالحذر الحذر، الآن ضلال كثير من الناس بسبب الإغراء لأهل الأهواء وأهل الباطل. مصادر التلقي يا أخواننا، مصادر التلقي انتبهوا إليها، مصادر التلقي دمرت الناس مصادر التلقي. هذا الإنسان يفتح بيته ونوافذه بكل مصدر سيء، هذه وسائل الإعلام يتلقى منها، هذه الجرائد، هذه الكتب، هذه المجلات. يعني أقول مثل كثير من الناس، أنا لا أعمم، مثل كثير من الناس مثل نبع وسيس. انتبهوا، تأتي الدواب فتشرب من هذا النبع الغدير السيل من الماء، ثم لا يخفى هذا الدواب البقر والأنعام وكذا، لا شك أنها ستسيء لهذا النبع، يعني تثير الجراثيم والأسربة وكذا، والمياه تتعوكر. ثم يأتي قوم من الناس يشربون من آخر السيل، كم سيمر عليهم من الأوساخ؟ يشربون الماء صافيا نقيا أم ماذا؟ لا، سيشربونه يعني وسخا، يمر عليهم يعني وقد امتلأت بالشوائب والأوساخ والجراثيم. لماذا؟ لأن الدواب كلها تشرب قبلهم فتعكر عليهم الماء. وهذا مثل من يعني يستقي من أهل الأهواء والبدع والكفر والشرك القيم والمبادئ والمفاهيم والثقافات، ويظن نفسه مثقفا، ثم في النهاية تراه يأتي يسمع كلام الدين والإيمان، يسمع كلام الدين والإيمان، هذا مشوه دايخ تكران، لا يفقه، لا يفهم. لماذا؟ لأنه عنده يعني كم هائل من الجراثيم أتته من خلال تلك المصادر. يعني تصوروا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقرأ له صحيفة من التوراة، لأنها قضية تتعلق بمصادر التلقي والإيمان. عمر ظن أنه يفعل شيئا جيدا فأخذ يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يزداد غضبا، وعمر يقرأ من هذه الصحيفة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى عمر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يزداد غضبا، وكان يعني يظهر عليه الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم، كأن حب الرمان يتفقع من وجهه. فقال أبو بكر لعمر: فتلك السواكل، ألا ترى ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمر انتبه أن هذا الذي يفعله ليس جيدا، وما كان منه إلا أن جدد إيمانه ثلاثا: آمنت بالله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: والله يا عمر، أنتم حظي من بين الأمم، لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهركم ما صح لهما إلا أن يتبعاني، أنتم حظي أو نصيبي من بين الأمم، لا يحق لكم أن تذهبوا إلى مصادر صحيفة واحدة صحيفة واحدة. انظر الآن كم المسلم هذا تحت عنوان حب الاطلاع وحب الثقافة، انظر كم يقرأ، يقرأ لأفلاطون وللينين وماركس وابوهاب، يقرأ لها الجرائد، آخر شيء يأتي لها الكتاب القرآن الكريم بالسهل بالسهل بالشهر، يقرأ صفحة صفحتين، كيف يفهم هذا القرآن؟ لا يمكن أن يفهمه، لأن ذهنه مشوش ومعصوب. لذلك حقيقة هنا يكمن الفارق الكبير بين الرعيل الأول ورعيلنا والأجيال المتأخرة. الجيل الأول استقى من النبع، لم يسمح للدواب أن يشربوا أمامه وقبله، استقوا من النبع، استقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفقهوا من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتثقفوا من غير النبي، لم يطلبوا العلم من غير النبي، لم يفهموا شيئا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان جيلا فريدا، كان الواحد منهم بأمة، كان الواحد منهم جبل، كان الواحد منهم جبل. أما الأجيال الأخرى كما تعلمون، وللأسف بحكم الآن مصادر التلقي كتب كلامية ومسائل، فهذه لا شك أنها تؤثر على صفاء الذهن والإيمان. ثم قال: تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. والكلام المذموم هو كل كلام خلاف الكتاب والسنة، وكل كلام خلاف الكتاب والسنة، ويدخل في ذلك كلام أهل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، كل كلام لم ينضبط بفهم الكتاب بالكتاب والسنة وفهم السلف. فخاضوا في ذلك فكثر الخطأ، ونهوا الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر فيه. السلف سلفنا الصالح نهوا عن الانشغال بعلم الكلام والمسائل الكلامية هذه التي تؤذي القلب، ونهوا عن النظر فيه، مجرد النظر والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قد يخوضوا في آياتنا من جهة التفسير، من جهة التحريف، من جهة فأعرض عنهم، يعني يخوضون بغير علم وبغير انتهاج للنهج الصحيح والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع فهم الصحابة، فهؤلاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالآية تشمل هذا الفريق من الناس. ثم يقول الشارح: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ بحسب قدر الانحراف. فإن كان الانحراف العقائد والانحراف الذي اسمه تأويل مؤداه إلى الوقوع في الكفر في نواقض الإيمان، لا شك أن هذا يكون كفرا. وإن كان في بدعة عملية أو كذا هي دون ذلك، هذا يكون فسقا هذا الانحراف. وإن كان يعني يحتمل هذا التأويل أو هذا يحتمل لغة وشرعا ومن حيث ضوابط القواعد الشريعة، فقد يكون مجتهدا مخطئا، قد يكون عليه وزر، وقد يكون له أجر. إذن الانحراف وليس كله درجة واحدة، ولا بد من الانتباه لذلك عند الحكم على الأشياء أو الناس. فالواجب، ثم يقول الشارح: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله عليهم. هذا لكي تبرأ من التحريف والتأويل الفاسد، أن تتبع المرسلين. تريد أن تنجو يوم القيامة، تتبع المرسلين وتتبع ما أنزل عليهم من غير تأويل ولا تحريف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أطاعني فقد أطاع الله. إن أردت النجاة، تريد تحب الله، تجي يوم القيامة من العذاب، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال الشارح: وقد ختمهم الله، أي ختم الأنبياء والمرسلين، بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، فلا نبي بعد نبينا. وبالتالي أي امرئ يزعم النبوة فهو كذاب. وهذه يا أخوانا ترى من نعم الله يعني علينا وعلى هذه الأمة. لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لوجب على الناس أجمعين كل امرئ كل رجل يزعم أنه نبي أن تتحرى منه قبل أن تكذبه. يعني واحد في الصين قال أنا نبي، لا يجوز لك أن تكذبه إلا تذهب إليه تتحرى من صدقه أو كذبه. لكن لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده فهذا يريحنا، ومباشرة مجرد من زعم النبوة نقول هذا كذاب. والأمة قد ابتليت بمن زعم النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا فقال صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي، أي لا يعقبه نبي. فهذه من نعم الله علينا أنه يعني نحن وجالسون في بيوتنا مجرد سمعنا واحد يزعم النبوة فنقول هذا كذاب، ليس صحيحا كذاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده. ثم قال الشارح فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه أي القرآن الكريم مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء مهيمنا أي مؤتمنا عليها وحاكما عليها وناسخا لأحكامها التي تتعارض مع أحكامه. فإن جاء أي حكم في الكتب السماوية الأخرى أو الأديان الأخرى فالقرآن ناسخ لهذه الأحكام والعبرة في العمل بما جاء في الكتاب. وأنزل عليه الكتاب والحكمة، الحكمة هنا يا أخوانا السنة، الحكمة هنا السنة. فكما أن الكتاب منزل كذلك السنة منزلة. ومن لوازم حفظ الله لدينه لكتابه حفظ السنة، لأن السنة تفسر الكتاب. لا يمكن أن الذكر هنا أن نزلنا الذكر يراد منه حفظ الكتاب والسنة، لأن الكتاب لا يحفظ بدون السنة. فالسنة تفسر ما في الكتاب، فلذلك ينبغي على المرء أن يتبع السنة. والذي يجحد السنة ولا شك أنه يرد هذا النص، لأن الله قد أنزل الذكر وتكفل بحفظه. ثم قال الشارح وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله للعالمين، الجن والإنس. ماذا؟ الجن والإنس. ليس من الجن رسل، انتبهوا، ليس من الجن رسل من الله، إنما هم رسل يسمعون دعوة الأنبياء ثم يبلغون أقوامهم. هذا المستفاد من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين هو تشمل الإنس والجن. كذلك يعني النفر الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الجن، فهؤلاء استمعوا ثم بلغوا قومهم ما استمعوا إليه، فهم يبلغون عن الأنبياء والرسل. منهم الصالح الذي يبلغ عن الأنبياء والرسل. ثم يقول الشارح وانقطعت به حجة العباد على الله، يعني انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة لا يوجد لأحد حجة على الله، لله الحجة البالغة. لكن الله عز وجل كما قلنا لكم يحب العذر، وبالتالي حسم أعذار الناس على إطلاقه. حتى واحد يقول لا ما سمعت ما سهلت ما كذا ما كذا، فحسم أعذارهم يعني بجعفة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. فلله الحجة البالغة، لله الحجة البالغة. لكن هذا كرم موجود من الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه يرسل الرسل ليحسم أعذار العباد حتى لا يقول أحدهم ما علمت أو ما دريت أو ما سمعت. وقد بين ثم يقول الشارح وقد بين الله به كل شيء، كل شيء الله جل بين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبدينه كل شيء. ما من شيء تحتاجه يقربك إلى الله إلا وقد بينه، وما من شيء يبعدك عن النار إلا وقد بينه. كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. سبحان الله، ما دام الخير كل الخير يكون بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الغباء كل الغباء طلب الهداية من غير سنته والتماس الحلول لمشاكل الأمة من غير هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة يعني هناك بعض الشيوخ يظهرون عبر بعض القنوات، ربما تعرفونهم، يقول لك هناك مسائل محدودة جدا هي متفق عليها بين الأمة، هي الأصول 5-6 مسائل، وبقية الأمور متروكة للعقل والاجتهاد، وفيها سعة في الخلاف. هناك مسألة 10-5 مسائل هي بينها القرآن والإسلام، وما سوى ذلك من الدين فهي متروكة للعقل والاجتهاد وللهوى. هكذا يريدون أن يقول، نقول له: كذبت. حتى نومك، حتى دخولك للمرحاض وخروج الإسلام، علمك كيف تنام وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تتاجر وكيف تبيع وكيف وكيف وكيف، لم يدع لك ساردة إلا والإسلام قد بينها لك. لا تكذب على الله وعلى دين الله، لا تكذب على الله وعلى دين الله، لكي يدع فرصة لأهل الأهواء ولأهل البدع يقول نعم في سعة تفريها. هذه كلها أمور يستساغ الخلاف فيها، لأنه نحن متفقون على أصل واحد أن الله واحد الأحد، وما سوى ذلك يجوز الخلاف. سبحان الله، نقول له كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كل شيء، ما تركك تحتاج شيء لعقلك يا ابن آدم يا عبد الله. حتى أن من الصحابة قالوا: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا، انظروا كلام الصحابة، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا بيّن لنا منه علما، إلا بيّن لنا منه علما صلوات ربي وسلامه عليه. لم يدع الأمة تحتاج شيء، أي شيء تحتاجه يقربك إلى الله يقربك إلى الجنة قد بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء يبعدك عن الله ويعني ويقربك إلى النار ويوقعك في الهلكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه وحذرك منه. أي شيء تحتاجه غير ذلك؟ أي شيء تحتاج؟ سبحان الله. لذلك حقيقة هؤلاء يؤذون لكي يدع لعقله ولهواه أن يستبسل في التحليلات وفي التشريق والتغريب والتحليل والتحريم والتحسين والتقبيح. لذلك نحن غير منضبطين، نحن بس عندنا قاعدة 3 نتفق عليها، ثم هذا الدين مفلوق الأهواء، شيعة الروافض إخواننا والخوارج إخواننا والمذهب الإباضية والجعفرية خربت. أقول لهم كذبتم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته تحتاج إلى شيء من شؤون دينها. فالمسألة لو حصل كن بسبب الجهد. يعني إذا كان هناك شيء تظنه أنه أن النبي لم يبينه، إما يعود بسبب جهلك بهذا الدين، بسبب جهلك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. لو طلبت العلم علمت أن هذا الذي تبحث عنه في في في في في, في مصادر أهل الكلام وأهل الأهواء وكذا، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذانه لك وأجابك عنه. لكن ماذا نفعل إن كنت أنت الذي تجهل هذا الحكم؟ فلذلك هنا قال السارح: فقد بين بالنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. هنا خبرا يريده التوحيد العلمي الخبري ذات العلاقة بالغيبيات، كل ما يتعلق بالغيب، العلوم الخبرية ما يتعلق بالغيب، الجنة بالنار كذا بأحوال، وكذلك يعني ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هذه أمور خبرية نحن نؤمن بها ونلقن بها كل ما جاء في الكتاب والسنة ونسلم بذلك. وأمر أي توحيد الطلب المتعلق بالأمر والنهي، افعل لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين بيانا وجعل طاعته، أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة سببا لطاعة له، أي سببا لطاعة الله عز وجل، ومعصيته معصية له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم لا يأمر إلا بحق، وهو يبلغ عن الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك معصيته ومعصية لله، طاعته طاعة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم يقول الشارح وأقسم بنفسه أي الرب سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، إشارة لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، بالتالي إرادة التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير دينه وإلى غير الشريعة التي جاء بها هي علامة دالة وقرينة صريحة على النفاق، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدوبا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يعني يزعمون أنهم يعني أرادوا بهذه المخالفة التوفيق من باب السياسة، من باب الـ يعني كي نوفق بين يعني متطلبات العصر والسياسة والكذا، فضلوا وأضلوا. وإشارة الشارح هنا كأنه يريد الإشارة إلى قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فكل من يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغي إليه ولا إلى سنته وحكمه فهو من المنافقين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه يعني مسألة هامة حقيقة، يعني أريد أن أقف عندها، ربما نتناولها في درسنا القادم إن شاء الله بشيء من التفصيل. يبدو أن الوقت قد تداركنا، فندع ما تبقى من الوقت للأسئلة إن وجدت أسئلة إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وندع الفرصة لمن عنده أي سؤال. ننظر السؤال الأول، هل يذكر فلان بتحريف النصوص المتعلقة بصفة الأسماء والأحكام؟ ما نحب أن ندخل في هذا، يعني ما أحب أن نشتغل قضاة على الناس يا أخوانا، لا أنا لا أحب ذلك. لكن هذا الرجل الذي ذكرتموه في السؤال على خطر وضلال عظيم، يعني هو مسألة الأسماء والصفات يعني ليس عندهم مشكلة، هي مشكلتهم من جهة الإيمان، من جهة الإرجاء، من جهة التجاهم، من جهة الموالاة والمعاداة، من جهة دخولهم في موالاة الطواغيت، هذا الخطر الذي يعني يواجهونه. فلكن يعني هل هو كافر أم غير كافر؟ فيعني في هذه الغرفة يعني لا أحبذ أن ندخل يعني كقضاة على هؤلاء الناس، فيعني نرجع أمرهم إلى الله ونكتفي في بيان ضلالهم، بيان ضلالهم وفساد ما هم عليه لكي يحذرهم الناس. السؤال الثاني، هل هناك تعريف محدد لمصطلح جنس العمل؟ تكلمنا عن هذه المسألة، يعني جنس العمل هو أصل العمل، فإذا انتفى الأصل أي انتفى العمل كله، فإذا انتفى العمل بالأحكام الشرعية كلها يعني انتفى الجنس العمل، يقال انتفى جنس العمل كله. لا شك أن الذي ينتفى عنه جنس العمل لا يكون مسلما. قلنا لكم كذلك الذي ينتفى عنه جنس الصلاة أي عمل جنس العمل بالصلاة أو جنس العمل بالتوحيد فكذلك يكفر، حتى لو أسأل أن هناك من يقول لك فإذا ما انتفى عنه مطلق جنس العمل يعني أنه قد يصوم ويفعل الواجبات الأخرى، نقول لهم ما دام انتفى عنه جنس العمل بالصلاة أو جنس العمل بالتوحيد فلا تنفعه الأعمال الأخرى حتى لو أتى بها. وقد ذكرنا لكم في المرة السابقة أنه من أتى بالعمل بالتوحيد وأقام الصلاة فأتى بالجنس أو أتى بالعمل الذي ينجيه مهما كانت المخالفات الأخرى هناك، والله تعالى أعلم. سؤال آخر، سؤال رقم 3، بارك الله فيك، عن العذر بالتأويل في مجال الصفات، ما الضابط فيه؟ لماذا نعذر الأشاعرة ونعذر المأمون بينما لا نعذر الأحباش؟ حقيقة هذا يحتاج لفقه، لابد من النظر لحجم التأويل ولحجم الانحراف. هل هو مستساغ؟ هل هو مستساغ لغة وشرعا؟ هل هناك يعني كم هو مستساغ لغة وشرعا؟ 10-20%، 30%، 50%، كل هذا معتبر عند يعني التأويل. ونقول كذلك من كان تأويله، من تمادى في تأويله إلى درجة الانحراف وإلى درجة أن يصف الله عز وجل بصفات العجز والنقص، فهذا كذلك مؤداه إلى الكفر أي كان اسمه. فأي امرئ يصف الله عز وجل بوصف يفيد النقص والعجز فهو كافر، أي كان العنوان الذي يعني تحته تم التأويل. قل لك أنا أشاعر، ما قل هذه المصطلحات ليست مانع من موانع التفسير. انتبه، أنت أولت التأويل الذي مؤده إلى أن تقول أن الله غير عالم، أن الله غير قادر، وهذا وصف يفيد العجز والنقص، يطلب الكمال عن الخالق سبحانه وتعالى. هذا نص مؤده إلى تكذيب عشرات النصوص من الكتاب والسنة، هذا تحريف مؤده إلى تكذيب عشرات النصوص من الكتاب والسنة، فبالتالي لا يعذر. إذن أعود أقول، ضابط أيما تأويل مؤداه، أو نحن نتجاوز نسميه تأويل، نسميه تحريف، أيما تأويل مؤداه إلى يعني وصف الخالق سبحانه وتعالى بصفات النقص والعجز، فهذا مؤده، هذا التأويل يؤدي لصاحبه إلى الكفر. كذلك من حيث التأويل الذي يعذر أو يقيل عثرات المخالف ويمنع عنه التكفير، مدى يعني اتساغ التأويل من حيث قواعد الشريعة، من حيث النص الشرعي، هل يحتمل يعني ولو وجه مرجوح، كذلك من الناحية اللغوية هل يحتمل شيئا من هذا التأويل، ونسبة هذا الاحتمال، هذا معتبر عند اعتبار هذا هل هو معذور أم لا، والله تعالى أعلم. السؤال الذي بعده، السؤال: هل يجوز التسمي بأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المعرفة بأل ولام، وهي اسم حبيب، حبيب الرحمن أو حبيب الرحمن، جائز التسمية؟ بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بكنيته، تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيته، أبو القاسم، ففي نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بكنيته أبي القاسم، لكن يجوز أن تسمي نفسك محمدا أو كذا غير الأسماء التالية. لكن الأسماء الأخرى، حبيب الرحمن أو حبيبة الرحمن، هذه تسمي فيها تزكية، هذه الأسماء فيها تزكية ولا نستحسنها. وما أدراك أنك حبيب الرحمن، وما أدرى هذه الأخت أنها هي حبيبة الرحمن، فهذا الاسم يعني فيه تزكية وفيه نوع من التألي على الله. قد يكون المرء يعني خاصة الأخوان العاجم يتساهلون في هذا، يعني تجد أحدهم يعني والعياذ بالله كافرا ملحدا كذا، ثم يقول عن نفسه اسمه، تجده في البطاقة الشخصية أو كذا، حبيب الرحمن وحبيب الله، فنقول هذا من الكذب والتزكية على الله. وما أدراك أنك حبيب الرحمن، خلاصة الحديث، خلاصة الحديث، هذه الأسماء لا نستحسنها لأنها تتضمن تزكية على الله وفيها نوع من التألي على الله. كيف عرفت أنك أنت حبيب الرحمن؟ لو كنت أنت حبيب الرحمن حقا فأقول لك أنت ضمير الجنة، خلاص أنت من أهل الجنة، وهذا لا يجوز أن يعني أن نقره لأحد. ما حكم الانتخابات في الانتخابات البحرينية والرد على من يقول إنه من المصلحة المشاركة لأنه الروافض أكثر من أهل السنة في البحرين، وكيف نبين للمسلمين أن الديمقراطية هي كفر لأنه تشريع من دون الله بطريقة يفهمها العوام، وجزاك الله خيرا إلى آخره. يعني يسأل عن الانتخابات البرلمانية التشريعية، نحن تكلمنا أكثر من مرة في كتاب، في مقالات عدة، في أسئلة عدة، أن هذا الطريق طريق شركي لا يجوز أن نقره. يعني غيرنا يبيع خمر ويربح، قل لماذا هو يربح، لماذا ما أنا أربح، خلينا أنا أبيع معه خمر، أقول لك هذا بيع خمر، خلي هو يربح، هو يدخل جهنم. أحدهم يمارس الألوهية يقول أنا ربكم الأعلى، طيب يا شيخ ليش هذا يقول أنا ربكم الأعلى، خلينا أنا أقول مثله أنا ربكم الأعلى أزاحمه على هذا المنصب. نقول لك أنت تزاحمه على يعني الألوهية والربوبية والشرك، لا يجوز للأمة أن تقر لك وله، هذا العوز أخوانا، العوز للأمة الآن تعيش عوزا، الأمة الآن تعيش انحرافا وبعدا عن كتاب الله وسنة رسوله. هذا الانحراف لا يعالج، لا يعالج ويحكم بالتماس طرق الشرك وطرق الغير شرعية. المنكر ينكر لكن لا ينكر بمنكر أكبر، الفساد ينكر لكن لا ينكر بفساد أكبر. فالغاية لا تبرر الوسيلة، لكي هذا المسلم يعني مثل ما بيقول هيك يجلس على هذا الكرسي الناعم وكذا ويقول عن نفسه أنا نائب، فلا يمكن أن نجرئ الأمة على مثل هذا النوع من الشرك الذي هو فيه إقرار. هذا النائب لك أنا مشرع، يشرع مع الله، يحلل ويحرم، يجعل نفسه ربا على الأمة، إلها على الأمة. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هنا يريد الحاكمية والتشريع، ما علمت لكم من مرجع مشرع ترجعون إليه جميع شؤون حياتكم غيري، أنا المشرع أنا كذا. وبالتالي لأجل ذلك فرعون طاغية. وبالتالي هل يجوز أن نقر الأمة على أن تسلك هذا المسلك؟ لا يجوز. هناك طرق شرعية أخرى لاستئناف حياة إسلامية لابد الأمة من أن تنشدها، أما هذا الترقية عن طريق كذا وعن طريق كذا فكلها أثبتت بالفشل، أثبتت الفشل، وهي إضافة إلى مظالق تصبغ الشرعية على الطاغوت وعلى دستوره وعلى قوانينه وعلى أنظمته وعلى وتصبغ الشرع، يصبح التحاكم إلى هذه القوانين وهذا الطاغية وأنظمته يعني أمرا مسلما به، وإضافة إلى مباركة دستور البلد وما عليه من كفر. مظالق عديدة جدا نحن بيناها. المشكلة يا أخوانا يعني بعض اخواننا بيقول لك سيد يعني حرصا على المصالح، يا اخواننا في مصلحه التوحيد لا اله الا الله لا تزهدوا بها، رجاء لا تزهدوا بلا اله الا الله. احيانا قد تتدلى لك مصلحه دنيويه تقول لك انظر الي ما احلاني، سياتيك راتبا بعشره الاف بعشرين الف وسوف تصبح نائبا ويكون لك فخامه وسيتعطى سياره فخمه، كيف هذه المصالح يا عبد الله تذكر أن مقابلها مصلحة لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا كلها، عرض عليه الملك، عرضت عليه الزعامة والرياسة، عرض عليه المال، النساء، زينة الأرض كلها مقابل لا إله إلا الله. كفار قريش قالوا إلا هذه يا محمد، نعطيك كل شيء، كل ما تريد إلا لا إله إلا الله لا نعطيك إياها، لأنهم كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني انقلابا في حياتهم وانسلاخا من جاهليتهم وشركهم وظلماتهم ودخولهم في نور التوحيد ونور الإيمان وعبد الإسلام، لأنها تعني خروج فقدان امتيازاتهم، امتيازات الربوبية والألوهية. طواغيت لا إله إلا الله تجردهم من كثير من صلاحياتهم التي من خلالها يظهرون كآلهة وأرباب على العباد، فلذلك كانوا لا يعطونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن تكون معركة لا إله إلا الله. والله هذا الذي يعرض للمسلمين الآن هو أقل بكثير مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفضها، أبى إلا أن تكون معركة لا إله إلا الله. أعطونا أولا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك نتفاهم الشؤون الاجتماعية الاقتصادية الأمور الإدارية نتفاهم، لكن لابد أولا من أن يحصل الاستسلام للا إله إلا الله والدخول في التوحيد والدخول في سلم الدين وسلم التوحيد كافة، لابد أولا. فأين هؤلاء الدعاة، أين هؤلاء الدعاة من هذا المنهج؟ ما إن تدلت لهم مصلحة جيدة، سيارة ومنصب راتب كذا، إلا تجد أعصابهم مرتخت. سبحان الله أخي يقول لك نحن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على الحق ونحن نقول اتقوا الله، أين أنتم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا كلها عرضت له، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حصار أبي طالب ثلاث سنوات لا طعام ولا ماء، حتى يأكل الحشائش الأرض أكلوها، قبيض الأرض، مثلث صبر من أجل الدعوة من أجل لا إله إلا الله. لا ينفي أخواننا أن نساوم على التوحيد لا إله إلا الله. نحن مشكلتنا مع طواغيت الأرض كلهم، عربهم وعدمهم يا لا إله إلا الله، ما عندنا مشكلة معهم، المشكلة الثانية قد تحل، لكن لابد من أن تحل أولا هذه المشكلة لا إله إلا الله. من المعبود بحق؟ من المشرع؟ من المطاع لذاته؟ من الذي يحل ويحرم؟ من المحبوب لذاته؟ من الإله؟ من المعبود؟ لابد من أن نأخذ منهم إجابة صريحة. إذا قالوا نحن المعبودون من دون الله، لا يمكن أن حينئذ تقول لي نلتقي معهم في مصالح في وسط الطريق. أقول لك هذا ضلال. ما دمنا لم نحسب معهم من الإله من الرب، لا يمكن أن نلتقي معهم. يعني أنا لا يمكن أن ألتقي مع إنسان يقول لي أنا الرب وأنا المألوف المعبود، ولا بد لك أن تدخل في عبوديتي وطاعتي من دون الله وتوالي وتعادي فيا وتعبدوني من دون الله من جهات عدة. مقابل ماذا؟ ما يمكن. لذلك لا بد من أن تحسم هذه القضية ابتداء. من المعبود؟ من المألوف؟ من الرب؟ من المشرع؟ من الذي يحلل ويحرم؟ من المطاع لذاته؟ أنتم أم الرب سبحانه وتعالى؟ فإن قالوا الرب خلاص انتهينا، صلحنا، ما عندنا مثل معهم، نحن لسنا طلاب مناصب. لكن عندما يقولوا لا نحن، أقول لهم ما اتفقنا ولو طالت المعركة بيننا وبينكم مئات السنين، جيل بعد جيل سنورث هذه المعركة لأجيالنا إلى أن تقتروا إلى الحق وإلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله. لا يمكن أن نتفاوض معكم ونتجاوز لا إله إلا الله. هم كثيرين هؤلاء، إضافة إلى ما أسرنا، كثيرون هم الذين دخلوا هذه الطرق. أين مصلحة الدين والتوحيد الآن؟ أين مصلحة الدين والتوحيد؟ هناك ثوابت الوطنية ولا وين ثوابت لا إله إلا الله؟ وين ثوابت التي تغار عليها العقيدة الدين؟ الأمس أقرأ للأسف هناك جماعة خرجت، جماعة شيعية في العراق، في عفوا جماعة شيعية في فلسطين، ولها اسم ولها مسؤول، وهذه الجماعة الآن أصبح لها ممثل. هذه الجماعة كيف تشكلت في فلسطين؟ من وراء ارتماء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالديمقراطيين في أحضان إيران، حماس وغيرها. نعم، هذا الذي يسمونه ابن الخميني ويزين الخميني وثقافة الخميني، ويذهب إلى وطنه ويضع هذه الزيان، هذا لا شك أنه يؤثر على أتباعه. أصبح كثير من الفلسطينيين يضعون صورة الخميني ويمجدون من خلال تمجيد الشيوخ وأرباب الحزب وأرباب الجماعة. فانظر الآن كيف انعكست على الأمة، انعكست على مقابل فتاد، مقابل عطاء، ماذا؟ أخذ غيان عقيدة الناس. أصبح الآن في فلسطين السنية، فلسطين التي لا تعرف سوى الإسلام، لأن يوجد فيها أناس يشتمون الصحابة، يشتمون فتنة عائشة، يقولون بقول الشيعة الروافض، يدينون بالولاء إلى قم. من أين أتى هذا؟ من وراء هذه الديمقراطيات العفنة، من وراء هذا الاجتماع بأحضان الطواغيت. فنسأل الله السلام والعافية. هذه المصالح لابد من أن نراعي، نقول مصلحة التوحيد هي أعظم مصلحة، بعد ذلك تهون المسائل، تهون مشكلة فلان علان كلها تهون في سبيل مصلحة التوحيد. لابد من التوحيد يعلو، مصلحة التوحيد تعلو. لذلك أعظم مقاصد الإسلام خمس، أولها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم الأرض، ثم كذا، لكن أعظمها الدين. فكل المقاصد تسهل وترخص في سبيل مقصد الدين والتوحيد، والله تعالى أعلم. هذه مسألة يا إخواننا تكلمنا عنها كثيرا، لكن يبدو ما يزال الناس يعيشون تحت ضغطها، لا يزالون الناس يعيشون تحت ضغطها. هل هي تخرب حقيقة؟ لأنه نحن لسنا مسؤولون عن خراب هذه، أنه والله إذا أجل الفلاني يأتون، ما هي أنظمة تحكم بالكفر والكفر، يذهب كافر يأتي كافر آخر. فنسأل الله السلامة. بخصوص السؤال الأول، أسماء الرسول المعرفة الولان مثل المعقد، ليس في حرج بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيها حرج، يعني لا أعرف أن فيها حرجا من الناحية الشرعية. المعقب والمعرف بالله، ما هي وجه الحرج فيها؟ لا أعرف أن فيها حرج إن شاء الله. واسم صلاح الدين أليس فيه تأليم؟ أقول نعم، يعني هناك يعني بعض الأسماء يعني لا تراعي، لكن لا يعني ذلك أن نحكم على هذا الشخص من اسمه أنه هذا جيد أو غير، لكن أقول الاسم تحديدا يعني ينبغي أن يغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير كثير من الأسماء. هناك من يأتي اسمه عبد الصمد يقول له لا أنت عبد الله وإلى آخره. فيعني فكل اسم فيه تزكية بشكل عام حتى لا يذكر كل اسم كذا واسم كذا. أي اسم فيه تزكية فيه تألي على الله فيستحسن إلغاؤه وتغييره إلى اسم آخر لا يفيد التزكية ولا التألي على الله. لا نستحسن التسمي بهذه الأسماء هنا. هل يجب التسمي بها؟ لا نستحسن التسمي للمصدقين الآن في الذكر. يأتي السؤال الأخير: غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة عمر رضي الله عنه الصحيفة، وهناك من العلماء من يقول أن النصراني واليهود إذا عبد الله حق العبادة يدخل الجنة، هل هذا القول معتبر عند أهل السنة والجماعة؟ إذا كان هذا النصراني واليهودي من أهل التوحيد ويعبد الله وقد آمن بجميع الأنبياء والرسل إضافة للنبي الذي بعث إليهم، فنعم هو من أهل الجنة. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، لا يكفي أنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، إن كذبوا محمدا ولم يدخلوا في الإسلام ويتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث الآلف الذكر. وأي عالم يقول غير هذا الكلام فهو يرد عشرات النصوص من الكتاب والسنة. لو كان يقصد النصارى واليهود في هذا الزمان نقول لهم إضافة إلى أنهم يعبدون الله لا بد من أن يعبدوه وفق شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن حصل منهم التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا بمؤمنين ولا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا مسلم، إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. فمن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم كذب بجميع الأنبياء والرسل، لأن ما من نبي إلا وصدق بالأنبياء الذين قبله وبالأنبياء الذين يأتون بعده. فأي امرئ يكذب أي نبي من الأنبياء فهو مكذب لنبيه الذي آمن به، لأن نبيه أمره أن يصدق بجميع الأنبياء لا يفرق بين أحد من رسل الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق في الإيمان، نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله. السؤال الآخر: هل يجوز قراءة كتب النصارى واليهود بنية الرد عليهم وإخراج التناقضات والتحريفات منها علما أن هذا ينفع جدا في دعوتهم؟ أقول للمتخصصين، أقول هذا ممكن للمتخصصين لأهل التوحيد، للمتخصصين من أهل التوحيد لا حرج، للمتخصصين من أهل التوحيد لا حرج. أما يعني أي امرئ هكذا يريد أن يطلع على كلام الآخرين وعلى من أجل، فهذا نقول له أنت بدون زاد، ويعني مثل الوعاء الخاون قد يلقى فيك من قاذورات الناس وأنت لا تدري، وقد تتلوث بهم وأنت لا تدري. فبالتالي مثل هذا الأمر يعني قد نستحسنه للمتخصصين من أهل التوحيد إذا حصلت منه المنفعة المشار إليها في السؤال، والله تعالى أعلم. هل من بطل صلاته عن جهل بالحكم الشرعي يعذر أم لا مع مقدرته على طلب العلم؟ هل بطل من كيف بطل صلاته مع عن جهل بالحكم الشرعي؟ كيف يكون جاهلا بالحكم الشرعي وحكمت عليه بأنه قد بطل صلاته؟ السؤال كالتالي، يعني السؤال ليس دقيقا: هل من بطلت صلاته عن جهل بالحكم الشرعي يعذر أم لا مع مقدرته على طالب العلم؟ سؤال مضطرب غير واضح. وعن جهل بالحكم الشرعي إذا كان جاهل فصلاته لا تبطل، أما إن كان غير جاهل أو جهله ليس من الجهل الذي يعذر، نعم أقول هنا يعني صلاته باطلة وهو لا يعذر. فأي ممارسة، أي مخالفة، خذوها قاعدة يا أخوانا، أيما مخالفة يقع بها المرء عن جهل معجز لا يمكن له دفعه فالجهل هنا يعذره ويقل عفافه، سواء كانت هذه المخالفة في الصلاة أم في الفرائض الأخرى والله تعالى أعلم. أظن نضع فرصة لمن عنده أسئلة، الأخوة الرافعين أيديهم لمن عنده سؤال رفع يده نسمع منه إن شاء الله. أنا الآن أضع اللاقط لمن يريد أن يتكلم، فإذا كان عنده مشكلة يعني يحبذ أن يأتي بعده بالتسلسل حتى لا يضيع الوقت. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. أود أن أطرح سؤال للشيخ أبو باقر. السؤال هو أن بماذا الشيخ لا يجوز العمل الاستشهادي يقول عمل انتحارية، وبنفس الوقت يقرر أنه لقضية الترف، ونعلم أن قضية الترف أقل ضررا من قضية قتل المسلمين. هذا السؤال. يعني احتاج محرمة قتل إنسان، قتل المسلمين المسلم حرام، وقتل المسلم نفسه حرام، إليه محرم. لماذا في الإجماع يعني يجوزون قضية الترف ولا تجوزون قضية العملية الاستشهادية؟ وبارك الله فيكم يا شيخ. الحمد لله. أقول هذه الشبهة نحن رددنا عليها في مقالنا مناقشة أدلة المخالفين حول هذه العملية، والأخ الكريم بإمكانه أن يراجع مقالنا ويجد لماذا رددنا على هذا الاستدلال. يعني هذا الاستدلال أولا يعني وضع يعني قصد الترف وضع في قيود شديدة جدا غير متوفرة ومحققة في العملية العمليات المسماة بالاستشهادية، إضافة إلى أنه يعني هذا الذي يقتل على يد غيره وليس على يد نفسه، إضافة إلى ذلك أن سلفنا الصالح العلماء من قبلنا لم يستنبطوا من مسألة الترف ما يعني تدل به بعض العلماء المتأخرين الذين أجازوا مثل هذا العمل أو المسمى عمل الاستشهادي أو العمل الانتحاري. لكن على وجه التفصيل إن أردت الجواب فنحن كتبنا في المسألة يعني مقالين، وحبذا منك يا أخانا أن تراجع المقالين، فيعني ليس عندي كلام أكثر من ذلك هناك. لماذا لا يعني لا أجيز العمل الاستشهادي؟ لأن لا يرجح لدي يعني أن النص يبيح ذلك. نحن كما ذكرنا أن الجهاد ينبغي أن يكون مضبوط بضابط الشرع، لا ينبغي أن خذوا مناسككم عني، صلوا كما رأيتم من يصلي، كذلك خذوا أحكام الجهاد عني عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نجاهد، أن نفعل، أن نقدم، أن نقفل، لا نقفل، نفعل أي شيء إلا يعني وفق تعاليم والنبي صلى الله عليه وسلم وفق السنة وفق ما يعني يأمر به الدين. لا يمكن أن نفعل أشياء ديننا لا يقرها بل ينهى عنها. فهذا الذي يعني أقل ما يقال في أن يعني الاستدلال بقضية الترف متشابه. فالدليل المتشابه لا يقاوم الدليل المحكم، هو الأدلة المحكمة التي تحرم للمرء أن يقتل نفسه بنفسه، والله تعالى أعلم. هذا الذي عندي. إن كان هناك سؤال آخر فيعني أنا أعرف أن المسألة يعني خلافية، هناك من يقول كذا وهناك، فأنا هذا قولي في المسألة ولا ألزم به المخالف، لكن أقول له اتق الله للأسباب التي ذكرناها. قد يقول أنها قد تؤدي لبعض المصالح، أقول لك لكن كذلك هي تؤدي إلى بعض المفاسد، وقد أشرنا لهذه المفاسد. يعني المتطرف به، قصد المتطرف به، يقول أهل العلم لا يجوز لك أن تقتل المتطرف به إن استطعت أن ترد العدو من خلال جهات أخرى غير جهة المتطرف به. كذلك ينبغي أن تقدر أن ترك العدو من أجل المتطرف به يترتب عليه مفسدة عظيمة جدا تنعكس على الأمة وعلى البلاد، ومفاسد هي أعظم من المتطرف به، وكأن يدخل البلاد وينتهك الحرمات ويأثر غيرهم من المسلمين وإلى آخره. آه كذلك يعني قالوا أن تكون المصلحة والنفع عام على الأمة على البلد من خلال على الناس على المسلمين من خلال قتل هذا المتطرف. قالوا كذلك تدفع العدو على نية دفعه ليس على نية قتل المتطرف، يعني لا يجب أن تصده من جهة المتطرف به وأنت تقصد قتل المتطرف به، تصده تصد العدو من وإن قتل المتطرف به لكن على نية صد العدو ليس على نية قتل المتطرف به. فإن قتل المتطرف به هكذا يعني تبعا فحينئذ لا حرج. فأنظروا يعني كل هذه الشروط أهل العلم وضعوها في قضية المتطرف به، فهل هي أن لا تؤدي إلى قتل الأبرياء والمسلمين وكذا، فهل هذه الشروط متوفرة في عمليات مسمات بالانتحارية؟ فكل منكم أدرى، يعني نحن نراقب نسمع يعني كثير من العمليات، وللأسف يعني هناك من أجاز من أهل العلم المعاصرين أجاز العمليات الاقتصادية هذه بضوابط وبشروط، لكن للأسف وجدنا أن كثير من الأعمال أو الأخوان أو الذي يقوم بهذا العمل يعني هذه الضوابط لا يلتزم بها، أن تكون هذه العمليات استثنائية اضطرارية لا يمكن دفع العدو إلا من خلالها، أن تحقق نكاية كبيرة في العدو، أن, أن, أن, أن, أن لا تؤدي إلى قتل المسلمين والأبرياء والمعصومين الدماء، أن كل هذا اشترطها العلماء المعاصرين. لكن نجد مع يعني في تساهل في الأمر نجد أن كثير من هذه الأعمال لا تحقق هذه الضوابط وهذه الشروط، بمعنى أن هذه الأعمال أو هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال ليس لهم غطاء شرعي حتى من جهة الذين يخالفوننا في المسألة، فلا بد للأخ الذي يقوم بمثل هذا العمل من أن يعني أقل شيئا يلتزم بضوابط وشروط الذين أجازوا هذا العمل. فنلحظ في كثير من الأعمال توسع إسراف غير انضباط بشروط الذين أجازوا، وبالتالي لا بد من أن نقول كلمة نحو هذه الأعمال لننبه الناس أن حتى الذين يجيزونها لا يجيزونها بهذه الصورة. إن حتى بعض أخواننا الذين الشيوخ الذين أجازوا هذه الأعمال لم يجيزوها بهذه الصورة بهذه الطريقة وبهذه النتائج، فلا بد من أن نثق الله يا أخواننا وأن يعني نقف عند حدود الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. أنا أدعى الوقت للمتكلم الآخر. السلام عليكم وبركاته. طيب أنا كان سؤالي خارج الدرس وعذروني يعني كنت عايدة عن الجهاز. شنو يصير في بعض عمليات لندن ولم والأوريون؟ ذكرت من في بيانكم وأن هذه العمليات يعني غير أن هذا العمل غير رجلي وليس فيه من رجل أجسام، فهل مخطوب من الفاعلين أيضا كذلك أم أن هذا حكم على الفاعل فقط من غير الفاعل؟ بعض يعني الإخوة ذكروا ذلك في معرض الدفاع عنكم في المسؤولين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. أقول نحن قلنا أن هذا العمل غير جائز وغير شرعي، ونعم قلنا أن العمل لا رجولة فيه، فكان حديثنا عن العمل. أما الفاعل هو ونيته يوم القيامة، نحن نتكلم عن الفاعلين ما لهم يوم القيامة، هل هو مجتهد، هل هو مخطئ مجتهد مخطئ عليه وزر، هذا أمره إلى الله. هل هو فعلا يعلم بالحكم الشرعي ثم فعل ما فعل، هل ما هي الحوادث، ما هي الدوافع، ما هي المبررات الشرعية التي فعلته حملته على أن يرتكب مثل هذا الخطأ، فهذا نحن لا نعرفه، ونرجع الأمر إلى الله، ولا نخوض في نوايا العباد وفي يعني آخرتهم، لا نشهد على معين أيا كان، حتى لو كان يعني من أهل الذنوب من أهل المعاصي، لا نشهد على معين من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار، لا بوعيد ولا بوعد. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة مهما كان عمله مخطئا. لكن نحن نتكلم عن الفعل، نعم قلنا ونقول بأنه غير شرعي، لأن هؤلاء الأخوان الذين فعلوا هذا الفعل هم من مواليد هذه البلاد، تربطهم بالمجتمع عقد اجتماعي، وبالتالي تزرع عليهم جميع يعني امتيازات المواطن في هذه البلد، وهم في عهد مع القوم، بعضهم مدرس يدرس الأطفال في يوميا يذهبون يقولون يسلمون يتعاملون بكل أريحة، فبالتالي هم في عقد مغلط من جهة المواطنة، من جهة المعاملة، من جهة الحياة، من جهة الحقوق التي يتحصلون عليها إلى آخره، فهم في عهد مغلط مع القوم هنا، لذلك قلنا عملهم غير شرعي وغير مبرر ولا يجوز. هذا الذي قلناه وهذا الذي يعني نستريح له. حقيقة هذه المسألة كثير من بعض الإخوان لا يريد أن نفهمها. يعني أنا يعني قلت لكم الذي أقوله لا أعرف عالما معتبرا يخالفني في المسألة. لا أعرف عالما معتبرا يخالفني في المسألة. بل حتى إخواننا من طلاب العلم من أهل الثغور والجهاد يوافقونني على هذه المسألة. دعوني أقرأ لكم ما يقوله بعض الأخوة من أهل الثغور الذي أنتم تعرفونهم الآن. سبحان الله لحظة قليلا، أنا أريد أن أقول لكم الذي أقوله حتى المجاهدين من أهل الثغور لا يخالفونني. فمن يريد أن يركب هواه ويعمل عواطفه وحماسياته فليفعل، لكن نقول لكم أنتم خالفتم الشرع وخالفتم ما عليه علماء الأمة. نقول هذا السؤال وجه لأخينا أبي يحيى حسن القائل، والفتوى عرضت كذلك على الشيخ الفاضل عطية والشيخ الفاضل أبو الليث، وهم أخوة تعرفونهم من أهل الثغور. ما هو السؤال وما هو الجواب؟ السؤال يقول كالتالي: نحن مجموعة مقيمون في إحدى الدول الغربية الكافرة، ومننا من دخل تلك الدول بصورة رسمية ويقيم أيضا بصورة رسمية حيث تحصل على لجوء سياسي، ومننا لم يدخل بصورة رسمية، والدولة التي نقيم فيها أصبحت بالنسبة لنا ليست آمنة حيث توضع باستمرار قوانين جديدة تضيق علينا وتجعلنا في خوف وترقب للقبض علينا وتسليمنا إلى بلداننا. انظروا صيغة السؤال، وهم كما تعلمون يدرجون بين الحين والحين أسماء بعض الجماعات في قائمة وما يصفونهم بالجماعات الإرهابية، فلهذا السبب قررنا الخروج من تلك الدولة. فهل يجوز لنا قبل خروجنا أن نقترض من بعض الشركات الكافرة أو البنوك أموالا بنية عدم إرجاعها إلى أهلها، مع العلم أن هذا ممكن عمليا؟ هذا كان السؤال. فماذا أجاب عليها أخونا حسن القائد وهو من أهل الثغور وتعرفونه، وأجاب معه الأخ الفاضل عطية والشيخ الفاضل أبو الليث. يقول كالتالي، هذا جواب الأخ: فالذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا جواب الأخ أقول لكم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز الإقدام على هذه الوسيلة لأخذ الأموال من الكفار، سواء في حق من دخل دارهم بأمان فنقضوهم أمانهم معه، أو خشي المسلم وتوقع أن ينقضوه، أو في حق من دخلها بغير أمان أصلا، وذلك لما يأتي: الأول لأنها متضمنة نقض عقد من العقود والاشتمالها على نوع من أنواع الخيانة وأضمار الغدر، وكل هذه الأمور محرمة في شريعتنا بأدلة ثابتة ومتعددة وصريحة. فالأمر المحكم الجلي الذي نص عليه الشارع هو وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بمقتضاها وأداء موجباتها، فالأصل هو الاستمساك بهذا المحكم والوقوف عند حدوده وعدم تجاوزه وتعديه بالأمور المشتبهات فضلا عن البينات. ثم أتى بالأدلة التي نحن استدللنا بها في نهاية الفتوى. قال: وقع على هذه الفتوى أخوكم أبو يحيى اللي هو حسن القائد، وقد عرضت، يقول: وقد عرضت الفتوى على كل من الشيخ الفاضل عطية والشيخ الفاضل أبو الليث فأقرى ما فيها والله الموفق. أنا اللي حابب أقوله لكم ليس فقط العلماء اللي تسمونهم قاعدين، حتى أهل الثغور، حتى المجاهدين يوافقوننا على ما قلنا، بل يقولوا كلاما هو أصرح من كلامنا بكثير. فنرجو يا أخواننا عدم المجاوزة، ونقول لكم هذا دين، هذا دين لا نقبل فيه المجاملة، ننصف الحق من أنفسنا كما ننصفه من الآخرين. المسألة نحن بحثناها بشيء من التفصيل في كتاب تجاوز 200 صفحة، وبالتالي لا يمكن أن أختزل هاتين 200 صفحة في مثل هذه الدقائق وبهذه السرعة. فمن عنده أي إشكال فليراجع كلامنا المحكم هناك، قد تصدر منا عبارات الآن سريعة لقد يكون وضع حكم متشابه، لكن أقول من أراد أن يتثبت ليعرف مذهبنا في المسألة فليراجع ما كتبناه في حول هذا الكتاب، حول هذه المسألة، في كتابنا الاستحلال وفي كتابنا من دخل ديار غير المسلمين ما له وما عليه، فحينئذ يعني هذا كلامنا المحكم. فمن وافقنا خيرا، من لا يريد أن يوافقنا نحن لا نستطيع أن نحمل الناس بالعصافة بالقوة على قولنا، لكن نحن نجتهد أن ننصح وأن نبين الحق للناس. فأكتفي بهذا القدر إن كان هناك سؤال آخر. السلام عليكم، بارك الله فيكم. يعلم الله أن يحبكم فيه يا شيخ البصير، أسأل الله أن ينفع بكم وبعلمكم وأن يبارك في عمركم. شيخنا بارك الله فيك، لي أخ متعلق جدا بالشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله، لا ما أعت الأمة على قبول أقوالهم، فكيف تردد أقوالهم غير معروفين أو لم يشربهم أحد بالعلم أمثالك وأمثالك، رسي الله أسره. كما أنه يقول أن هل قول فلان قال هذا الغيبة والنميمة، وقلت له أولا أن نحذر منه ثم أن ننصحه بالسر أن نشتمه وأن نقول له، وشكرا بارك الله فيك. الحمد لله. أقول بالنسبة للأخ الكريم السائل، أنا يعني لأنه كان اللاقص يتقطع هكذا، فأقول بالنسبة للمشايخ الذين ذكرت لا شك أنهم يعني مشايخنا ونعترف بفضلهم وحق، لكن أعود أقول يعني لأخيك وللمسلمين أن الحجة في قال الله قال رسول الله ما كان عليه الصلاة والسلام، ليس الحجة في فلان وعلان. فأنت عندما يأتيك دليل من الله والرسول صلى الله عليه وسلم من طالب علم ليس كقبر الشيخ ناصر، ماذا تقول له؟ ترده؟ ترد النص؟ ترد قال الله قال رسول الله بكونه صغيرا؟ لا، لا يمكن ولا يجوز لك أن تفعل. ثم أن كثيرة هي الحالات التي استدرك فيها صغار الصحابة على كبار الصحابة، على كبار الصحابة، ولكن هل يعني أن صغارهم أفضل من الكبار؟ لا، لكن العلم علم، الحجة حجة. يعني قتال المرتدين، أبو بكر الصديق قال من منعني الزكاة أقاتله، فهي من حقها، من قال لا إله الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها، والزكاة من حقها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكر عليه يقول كيف تقاتلهم وهم يقول لا إله إلا الله. عبد الله بن عمر اللي هو أصغر من الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر، فيروي حديثا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. انظروا كيف استدل يعني عمر، عبد الله بن عمر كيف أتى بالنص الذي فيه صراحة القتال على قتال مانعي الزكاة. ابن حجر العسقلاني وغيرهم من أهل العلم قالوا لو كان أبو بكر يعلم هذا النص لما اضطر لهذا القياس أن يقول أن الزكاة من حقها، ذكر لروى الحديث. ولو كان عمر بن الخطاب يعلم هذا الحديث الذي رواه ولده لما أنكر على أبي بكر بادئ ذو بدء. فدل أن الصغير ممكن أن يعرف أمورا ما لا يعرفها الكبير ويستدرك على الكبير، وبالتالي ينبغي أن يتبع. فالحجة يا أخواننا في قال الله قال رسول الله، وليس في الشيخ وحجمه وكذا. هذا الذي يمكن أن أقوله، وإلا حصل عندنا التعصب. التعصب أنا أقول اللي أفقه الأفقه من ابن الشيخ ابن باز ومن الشيخ ناصر ومن ابن عثيمين رحمه الله الأئمة الأربع، الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وأبي حنيف، هم أفقه من هؤلاء الثلاث. مع ذلك لا نجيز التعصب للأمة أن تتعصب بهذه الأسماء. لماذا أحدهم عندما يتعصب للإمام الشافعي تقول له هذا يتعصب لا يجوز والشيخ فلان رد وأكذا، وعندما يأتي من يتعصب لهذه الأسماء الثلاث نقول له نعم يجوز لك أن تتعصب وأن ترد الحق من أجل هذه الأسماء. ننكر التعصب للمذاهب الأربع ثم نبارك التعصب لهذه الأسماء الثلاث، علما أن الأئمة الأربع أعلم بكثير من هؤلاء الأئمة الثلاث المعاصرين لنا، لكن التعصب مذموم، التعصب مردود. الحجة قال الله قال رسول الله قال أبو بكر وعمر وقال السلف وقال الصحابة، هذه الحجة. فهذه الحجة كانت مع الكبير فمرحبا وأخذ بها، هذه الحجة كانت مع الصغير فأيضا يجب الالتزام والعمل بها، لأن الحجة التي تلزم العمل لأخواننا هي الدليل الشرعي وليس اسم فلان وليس حجمه وليس شهادته أو أوصيته. هذا الذي عندي والله تعالى أعلم. لكن سؤالك الآخر، هل التشهير بالطواغيت من الغيرة؟ أقول لا، التحذير منهم ومن بل الكفر بهم من لوازم الإيمان. الطواغيت الذين يعبدون من دون الله الكفر بهم من لوازم الإيمان ومن شرط صحة الإيمان، وبالتالي لا بد من التحذير بهم وبيان باطلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيف تجتنب الطاغوت وأنت لا تعرفه وأنت لا تذكره؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيف تكفر بالطاغوت وأنت لا تذكره ولا تستغيبه؟ أو فهذا ليس من الغيبة يا أخواننا، هذا ليس من الغيبة. إذا كان أهل العلم أجازوا الجرح والتعديل لمن هم مسلمون، لمن هم من المسلمين ومن العلماء، بس لكي تعرف صحة الرواية، فما بالك في الحديث عن الطواغيت؟ هل يجوز الحديث عنهم من أجل أن يصح دينك؟ لا شك أنه يجوز ولا حرج وليس من الغيرة. فكيف تحقق الكفر بالطاغوت فأنت لا تذكرهم ولا تتكلم عنهم ولا تعرف تفاصيل أمورهم؟ فالكفر بالطاغوت يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ليس فقط يعني في الاعتقاد دون القول والعمل. فالكفر بالطاغوت يكون بالثلاث، وهذا من لوازمه أن نحصل نوع تفصيل وبيان عن حال هذا الطواغيت، عن حال هؤلاء الطواغيت ودينهم وظلمهم وفسادهم وفجور، وبخاصة أنهم يمارسون هذا الكفر على الملأ. لم يعد بقى ينفع الحديث أنك تتكلم هكذا في الخفية بينك وبين، لهم يمارسون هذا الكفر على الملأ. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين، فالله عز وجل فصل الآيات لتستبين، لابد من أن تستبين سبيل المجرمين وأن نبين سبيل المجرمين. فبيان سبيلهم والحديث عن إجرامهم وظلمهم وفسادهم وطغيانهم فهذا بإذن الله لا يدخل بالغيبة، والله تعالى أعلم. ننظر للذي بعده، جزاكم الله خيرا. أنا أضع اللاقط حسين من كان عنده سؤال من آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومواله. حياكم الله وإياكم. حيا الله شيخنا وحبيبنا الشيخ أبا بصير. والله الذي لا إله إلا هو يا شيخنا أننا نحبكم في الله تعالى، ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في الدنيا قبل الآخرة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين بإذن الله. على الرغم يعني ربما من وجود بعض الخلاف، ولكن طالما أننا وإياكم نقف في نفس الخندق فهذا بفضل الله عز وجل لا بأس به. وهكذا كان بيننا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يختلفون ولكن عند خلافهم يرجعون إلى شرع الله تعالى. وهو هذا يعني ما أود التوجه به لإخواني. الآن هذه القضايا لا نطرحها، ولو يعني تفضلتم وتكرمتم علينا فضيلة الشيخ وتكرم علينا الأخ الحبيب الأخ أبو عبد الرحمن بأن نجعل مثلا لقاء مفتوحا معكم يعني هنا أو في موقع آخر، يعني نتناقش به بإذن الله عز وجل ويطرح كل منا رأيه ونتعلم منكم، فوالله ما نحن إلا أصابر يعني أمام هذا العلم بفضل الله تعالى. هذا كانت يعني نقطة. نعم ونخصص بإذن الله حول قضية محددة. أما أن يأتي يعني الإخوة، يعني لاحظ كثير من الإخوة يطرحون الموضوع عفوا وأخالفكم يعني وأخالف بعض الإخوة في الطرح، يطرحون الموضوع وهم ربما لم يقرأوا لك، فهذه هي يعني المشكلة التي تحصل الآن. السؤال الذي يتردد عندي وهو بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للعقيدة وأنها من عقد الشيء، وأن يكون الإنسان معتقدا في قرارة نفسه بالشيء، منها كما نؤمن نحن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيمان وكفر، إيمان بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وكفر بالطواغيت وكل إنسان يعبد من غير الله تعالى، وكفر بالدساتير التي تحكم بغير أو تحكم بغير شرع الله تعالى. الآن الذي نقع فيه والله شيخنا في حيرة، ويعني لا أعرف الإنسان كما يقال رأسه من قدميه، دخول كثير من الحركات المتمكنة المحسوبة على دين الله تعالى ظلما وزورا في هذه الطواغيت، بل للأسف أصبحوا رؤوسا فيها بحجة طبعا يعني المصالح والعياذ بالله، حيث صارت المصلحة عندهم أكثر من القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أتى الإنسان طبعا وإن شاء الله لن نتجرع على التسرع بالتكفير، أتى الإنسان يسأل ويعرض حالهم على كتاب الله تعالى، يأتي البعض ويقول لا هنالك عذر بالتأويل. المشكلة شيخ الآن أننا صرنا لا نرى البعض فقط يعذر بالتأويل، أنه صار يفوض ولا يؤول أو يتأول. فيعني ما الواجب علينا ها هنا، وكيف نقف وكيف نعرف حالنا في هذه الأمور، لا سيما من يعني حركة زارت الدولة الكفرية إيران وتبعتها بالدولة الكفرية الحربية روسيا وما إلى ذلك، والآن بدأت ملامح الرضا عند أمريكا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأفتونا مأجورين وجزاكم الله تعالى خيرا، ونعتذر إن أطلنا، والله تعالى أعلم. معكم اللقب. الحمد لله، جزا الله خيرا أخانا أبا القندهار خير الجزاء، وأحبه الله الذي أحبنا فيه. بارك الله فيك يا أخانا الكريم. بالنسبة لتحديد الموضوع، إن كان هناك ملاحظاتك صحيحة وأنا يعني وافقك على ذلك، كثير من المسائل تطرح، هي مسائل كثيرة لكن تطرح بصورة يعني فيها نوع من العجلة وفيها نوع من التصرف هكذا، فلا تعطى حقها. فأنا يعني وافقك الرأي، إن كان هناك مشكلة محددة تجاه العهد والأمان، تجاه كذا متى يكون المسلم في عهد مع القوم مع الآخرين يلزمه مثلا، أي مشكلة يواجهها الأخوان يحددونها ونحدد لها مجلسا خاصا حول ذلك. ما عندي أي مشكلة، لأنه حقيقة في كثير من المسائل تقحم يعني بسرعة، ويعني ربما قد تفهم خطأ أو ربما بحكم أنه لا يعطى حقها من البحث والاستدلال، قد يعني الأخ السامع يعني لا يكتفي أو يخرج غير مرتوي الاعتباء الصحيح. فبالتالي ما عندي مانع إن كان هناك قضايا هامة حساسة تقلق الأخوان يعني لا يعرفون الحق من الباطل فيها، أن يحددوها لأخينا، يكون في يعني شبه إجماع على هذه المواضيع. لا نريد أي موضوع هكذا يعني ربما أن تكون هي هذا الموضوع محاضرة المحاضرة الشهرية، فنحن كل شهر إن شاء الله نحضر يعني سنلقي محاضرة حول موضوع من المواضيع التي تهم الأمة والقضايا العامة، كي كان هذه المواضيع ترقى لأن تكون يعني هامة إلى درجة أن نحدد لها محاضرة فهل نفعل. إن أردتم أن نأتي هكذا في ليلة النسهر للدردشة ونسأل أسئلة عامة حول هذه القضايا، كذلك ما عندي أي مانع. فالمهم أن يعني أن نستفيد ونفيد إن شاء الله. لا شك الملاحظة الأخيرة التي أتى بها أخونا أبو الخندهار، يعني أقول لا شك أن هناك وللأسف كثير من الجماعات الإسلامية الحركات الإسلامية المعاصرة التي يعني تزعم أنها يعني تعمل الإسلام وتنصر الإسلام، دخلت في أنفاق مظلمة ودخلت في يعني ووقع في مظالم عديدة جدا. نحن نحذر، نبين، نقول لهم هذا خطأ، ننصح. وهذا من مهام دراستنا للعقيدة والتوحيد في درسنا هذا عدرس التحاوية ودرسنا الآخر في كتابنا القواعد في التوحيد، هو من مهامه يعني نصح هذه الجماعات وتحذير المسلمين من مزالقهم. فهذا الذي يعني نستطيع أن نفعله. أما قضية التأويل، لا شك أن التأويل له حدود يا أخواننا، التأويل له حدود. وبالتالي يعني ليس كل ما أدرج تحت عنوان التأويل أصبح مستساغا، لابد كما قلنا ذكرنا من قبل أن التأويل لابد أن ينظر هل هو فعلا هناك قرائن شرعية، هناك أدلة شرعية تبرر ولو من وجه مثل هذا المطلق مثل هذا الفعل أم لا، هل يعني هذا المسلك يعني هذا التأويل له محتمل لغوي محتمل قراء. لابد من النظر لمجموع القرائن المحيطة بهذا الفاعل وهذا الفعل، وعلى ضوء ذلك نحكم أن هذا التأويل معتبر أم غير معتبر. ليس كل تأويل معتبر، ليس كل ما أدرك تحت عنوان التأويل أصبح معتبرا. فهناك تأويل غير معتبر، هناك تأويل أخذ بالتحريف، هناك تأويل غير مستساغ. وبالتالي يعني ليس كل من يحسب أنه يحسن صنعا أن نيته السليمة هذه تبرر فعله، والكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فنيتهم هذه لا تبرر فعلهم ولا تمنع من تكفيرهم لكونهم أن نيتهم أنهم يحسنون صنعا وأنهم ما حملهم على هذا الفعل سوى النية الحسنة، فالنية الحسنة فليست مانعا من موانع التكفير. لكن نعود ونقول أن يعني يعني التكفير لا ينبغي أن نقدم عليه إلا يعني بقرائن يعني خاصة تكفير المعين. الكفر العام ممكن أن نقول به الكفر العام والتكفير العام يعني غير المعين يعني تساهل فيه واضح أن نقول هذا طريق كفري، هذا عمل كفري، هذا قول كفري، هذا نفق كفري، هذه الديمقراطية تدعو إلى الكفر، هذا ممكن أن نقول به. يقولون الكفر يفعلون الكفر، ممكن أن نقول ذلك، هذا فيه سهل. وأنا أرى أن يعني إخواننا دعاة التوحيد لم يكتفوا بهذا القدر الآن، يعني أن لا يستغلوا بالأحكام على المعين، لأن الأحكام على المعين موقف قضائي لا بد من أن يأخذ حقه من التحري والتبين والتثبت والمراجعة، وبخاصة عندما يكون الكفر متشابها، وبخاصة عندما يكون الكفر متشابها. ولكن ما الذي يمكن أن نفعله؟ أن نبين، نحذر أن هذا نقول الكفر عام، نقول هذا كفر، هذا مصدق فيه شرك فيه كذا، وهذا يحقق الغرض هو تحذير الأمة. نحن ما غرضنا، نحن لا نريد أن نكون يعني جلابين على الناس، نقول أنتم كافر، نصنف الناس أنت كافر مش كافر، ندخل في هذا النفق وعن بعد، إنما نريد أن نحذر الأمة، نحذر الناس من مسالك الباطل، من سبل المجرمين، من طرق الباطل، وهذا دورنا الآن في هذه المرحلة. أما مراحل إصدار الأحكام يعني لها وقتها، وبنفس الوقت في هذه المرحلة لا حرج أن لكن لا حرج أن تصدر حكما على معين، لكن إذا كانت هناك ضرورة ماسة، إن كان هناك يعني كفر محكم يعني محيط بهذا المعين يؤهلك لأن تحكم عليه بالكفر، لأن قضية الكفر كما سيمر معنا قضية حساسة يعني لا ينبغي أن نتجرع عليها، بخاصة لمن يعني كفرهم متشابه. ممكن أن نخطئ، ممكن أن نخطئ، أن نقول هذا خطأ، أو نجرم، نقول هذا صدق، نقول هو فاسق، نقول هو ظالم، يعني هناك نوع من الخطأ والانحراف لا يمنعك من أن تقول عنه ظالم، فاسق، ضال، منحرف، مبتدع، لا يمنعك، لكن قد يمنعك من أن تقول عنه كافر. انظروا يعني انحراف الخوارج، كم قيل فيه من اطلاقات قاسيه، لكن لما جاء القضيه الى الكفر والتكفير بعض السلف وكثير من اهل العلم توقفوا، قال هم اخواننا بغوا علينا كذا، يعني توقفوا. لكن ما منعهم ان قالوا عنهم كلاب اهل النار، هم بغاة، ظالمين، كذا، اطلاقات اخرى، لكن لما وصلت القضيه للتكفير فساحة التأويل للتكفير تتسع أكثر. لكن لا نقول يعني أنها تتسع إلى ما لا نهاية، إلى بحيث تدخل طواغيت الأرض في الإيمان، لا، إنما تتسع أكثر لمن كفره متشابه. فأنا الذي أنصح نفسي وأخواني أنه في هذه المرحلة نحذر من ضلال وبدع هذه الحركات، ونبين ضلالها، أقوالهم الكفرية الشركية، نقول هذه أقوال كفرية شركية يترتب عليها مظالم عديدة كذا، نحذر، وهذا واجب. لكن عندما نقول فلان ابن علان بعينه باسمه هو كافر هو كذا، هذا موقف يعني ينبغي أن لا نقدم عليه إلا لضرورة ماسة، وعندما يصح الكيل، وعندما الآخر يكون شره كبير على الأمة، وكثير من الناس لم تعد تعرف الحق فيه، فحينئذ على أهل العلم في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الضوابط لا حرج عليهم، بل أحيانا يجب عليهم أن يبينوا حكم الله في هذا المعين من قبيل تحذير الأمة منه ومن ضلالاته، والله تعالى أعلم. هنا يأتي أنه يا أبا أنت تكفر بالعام ولا تكفر بالمعين، هذا تناقض، لا ليس تناقضا، هذا هنا الأخ يسأل هذا، أقول ليس تناقضا، أنت ستعرف عندما يعني تلتزم معنا في دروسنا أن الكفر العام غير كفر المعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وعاصرها، لكن عندما جاء اللعن للمعين قال لا تلعنوه. هناك رجل صحابي يلقب اسمه عبد الله بن حمار، وكان يفحش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشرب الخمر ويقام عليه الحد، فأحدهم قال لعنه الله، كم يشرب الخمر ثم يؤتى به ولا لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تلعنوه، لماذا؟ عنده حسنة تمنع من اللعن، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، علما أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر لعنا عاما، قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها وحاملها وإلى آخر الحديث. لكن هنا لما أراد بعض الصحابة أن يحمل هذا اللعن العام على هذا المعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتبه، القضية في موانع، هذا الرجل عنده مانع، ما هي وما هو عنده حسنة عظيمة جدا، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. هذا الكلام قاله أهل العلم، دلت عليه النصوص الكتاب والسنة، كما يعني تكلم بتفصيل عند الحديث عن قواعد التكفير، وقاله أهل العلم، وتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وبالتالي يا أخانا لا يوجد أي تعارض إن شاء الله. أنا أدع الله ختم متكلما آخر لمن عنده كلام، يبدو أن الآيات كثيرة والوقت قد داهمنا، لكن نصبر إن شاء الله، وحتى لا يقول الأخوان تظلمناها نحن ندع اللاقط لمن عنده أي سؤال أو مداخلة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ لدي سؤال في العذر بالجهل، هل يعذر المرء بالجهل إذا وقع في الشرك الأكبر؟ والسؤال الثاني، ما حكم من يدعو إلى الانتخابات وهو ليس منتسبا إلى أي حزب بل يدعو إلى الإذلال بالصوت فقط؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله. اختصار شديد، السؤال يقول من وقع بالشرك هل يعذر بالجهل أم لا؟ أقول باختصار شديد، من وقع بالشرك عن عجز لا يمكن له دفعه، بحيث عن جهل معجز لا يمكن له دفعه، بحيث أن النص لم يصله فيما قد خالف فيه ولم يعلم النص فيما قد خالف فيه ولا يستطيع أن يصل للنص فيما قد خالف فيه، فنعم ويعذر إلى أن تقوم عليه الحجة، إلى أن تقوم عليه الحجة. هناك كثير يعني هناك كما قلت لكم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وهناك من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا تقول ذلك، لا تقول ذلك، يعني أن تقول في النبي أنه يعلم ما في غدي يعني من علم الغيب، والعلم الغيب هو من خصوصيات الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ذلك، كل ما كنتم تقولون من الكلام الذي يعني لا يرقى لمثل هذا الغلو. ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه عندما يطلقون مثل هذه الإطلاقات الشركية، ويعني ولا يحكم عليهم بالكفر لأنهم يتعلمون، لأنهم طلاب علم، ومنهم من كان حديث عهد وكذا وإلى آخره. فهذه يعني لكن هذه مسألة إن شاء الله سنأتي إليها بشيء من التفصيل في دروسنا القادمة، خاصة عند الحديث في كتابنا قواعد التكفير إن شاء الله. فأرجو من الأخوان أن لا يستبقوا مثل هذه المسائل. شوف العجز يرفع التكليف، قلنا لكم هذه قاعدة عامة تشمل كل شيء. إذا قلت لي لا يرفع التكليف، أقول لك أنت ترد قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، أنت ترد هذه النصوص. عندما تقول هو مكلف أكثر مما يطيق، مكلف أكثر مما يستطيع، أقول لك أنت ترد وتعارض هذه النصوص من الكتاب والسنة التي تبين أن المرأة يعني مكلف على قدر الطاقة وعلى قدر الاستطاعة، وأن العجز يرفع التكليف عنه، وأن هناك من أهل الفترات كما سيأتي الحديث عن أهل الفترة هم الذين لم يسمعوا بنبي ولا بدعوة نبي. فبالتالي يعني لا تستعجلوا علينا إن شاء الله، هذه المسألة سنأتي إليها بشيء من التفصيل ونبحثها بشيء عندما نصل إليها في كتابنا قواعد التفسير، وربما في التحاوية يعني سنمر على مثل هذه المسائل. هنا أنا استوقفت من سؤال لأخينا الكريم أخونا أبو دجان المغربي، يقول يعني هناك مشايخ أفتوا بخلاف كلامك، وأنا أعرف أن من أفتى وأحصينا أدلتهم يا أخانا الكريم، أحصينا أدلتهم ورددنا عليها دليلا دليلا، فكلها لا ترقى أن تكون أدلة متشابهة. أنا لست منفردا بمفردي، أنا لست بمفردي انفردت في هذه القضية، بل أقول لك أنت قد ما أدري هل تعلم أخونا أبو الوليد الفلسطيني، أنا أعرفه من اليمن، من اليمن قال بهذا القول الذي أنا أقول به، وهذا كان قبل أكثر من 10 سنوات، فليس فقط العلماء الذين أنتم يعني لكم كلام على، أيضا من بعض إخواننا من أهل الثغور لهم يقولون بنفس كلامنا ويستدلون بنفس أدلتنا، فلا تقول كلهم يقولون بخلاف قول، لا، حتى من إخواننا من أهل الثغور من وافقنا على قولنا ويقول بقولنا. والعبرة يا أخانا الكريم ليس في قول فلان ولا علان ولا بقول ولا، العبرة في الدليل، العبرة في الدليل، قال الله قال رسول الله. فنحن عندما تأتي مسألة تلامس هوانا لا ننظر إلى الأدلة، المهم هذه نصرت هواي فأنا معها وأصدق لها وللشيخ، لكن عندما تأتي مسألة يعني تخالف هواي، وإن كان النص يأمر بها وإن كان الحق يدعو إليها وإن كان الكتاب والسنة يأمران بها لكونها تخالف هواي، فأنا يعني أظهر معارضتي للشيخ، والشيخ لم يعد معتبرا ومحترما عندي. فأعود أقول هذا منهج ينبغي أن نترفع عنه، ينبغي أن نطيع الله والرسول، ماذا يقول الله نفعل، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم نفعل، كل أقوالنا يا أخواننا كل اجتهاداتنا إن خالفت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يضرب فيها عرض الحائط. لا تساوي بصلة، أرأيتم البصلة، البصلة المعفنة لا تساوي بصلة معفنة، أقوالنا كلها، أقوال الشيوخ كلها، أقوال العلماء كلهم، إن خالف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فاتقوا الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدرون ما فتنة؟ الكفر، الشرك، يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول فلان وعلان وعلان. فالحذر الحذر، القضية لها مساس بالعقيدة والتوحيد يا أخواننا، لها مساس بالعقيدة والتوحيد. فلا يمكن أن نرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لي والله أنا مسألة الآن من باب حب التشفي، لأن القضية لها علاقة بالهواي، لا مسألة هواي ولا مسألة رغباتي، لا، هذا دين. لا بد أن نتحرر من أهوائنا، من نزواتنا، من شهواتنا، من رغباتنا، وننصاع وندخل في الطاعة لله ولرسوله، سواء رضينا أم لم نرضى، سواء كان ذلك يلامس أهواءنا أم. وأما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونعيذ أنفسنا وإياكم أن نكون ممن تحمل عليه تلك الآية: أرأيت من اتخذ إله هواه، أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إله هواه، أي معبوده يتأله ما يهوى، يطيع ما يهوى، يحسن ما يهوى، يميل لما يهوى. فأقول سبحان الله، فقدر الله، فتحت رسالة يعني كانت مزعجة، فأزورني، لا أريد أن أفتح أي رسالة يا أخوانا، يعني فالذي يريد أن يراسلني أن يكلمني فليكلمني من داخل الغرفة، جزاكم الله خيرا، فحتى لا ينصرف ذهني عن الإجابة عن عن عن عما نحن فيه. خلاصة الحديث أخونا أبو دجان هذا الذي عندي في حول هذه المسألة، لا بد من أن نتقي الله، لا بد يعني في المسائل التي يعني تلامس أهواءنا، ترانا يعني نزين الشيخ ونزين، والمسائل التي لا تلامس أهواءنا ولا فنحقر بالشيخ ونحقر بالشغل، لا، فهذا منهج باطل، ينبغي أن نترفع عن هذا الأسلوب يا أخواننا، ينبغي أن نكون هذا إذا كنا فعلا من طلاب الحق، من طلاب العلم، من طلاب الدليل، من طلاب الدليل، فنحن نتعبد بالدليل، قال الله، قال رسول الله، وليس قال فلان وهو قال علان، الله تعالى أعلم. أنا أدع اللاقف الآن لمن عنده أي سؤال أو لمن عنده مداخلة فليتفضل. بسم الله. ما حكم من يدعو إلى الانتخابات وهو ليس منتسبا إلى أي حزب بل يدعو إلى إدلاء الصوت فقط؟ الحمد لله، أقول إن كان يراد بهذه الانتخابات الانتخابات التشريعية، أقول لا يجوز. إن كان المراد بهذه الانتخابات هي الانتخابات التشريعية، أقول لا يجوز، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. الحمد لله، كعادتي أحب أن أودع الأخوة، هذا أودع هذا المجلس والأخوة راضون، يعني أحب أن أجيب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة، لكن يبدو أن الوقت لا يسعنا يعني في ذلك، فإن شاء الله من عنده أسئلة مداخلات إن شاء الله في الدروس القادمة ممكن أن نسمع منه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.